السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا الكتاب. هذا هو الدرس السادس، وأرجو أن يكون الأخير في مدارسة سورة العنكبوت من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وقد وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في القول في تأويل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول تعالى ذكره: ولا تجادلوا أيها المؤمنون بالله وبرسوله اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يقول: إلا بالجميل من القول، وهو الدعاء إلى الله بآياته والتنبيه على حججه. نعم، الله تبارك وتعالى بين في هذا في هذه السورة كيف تقام الحجج على المشركين وأهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس صنفان: أهل كتاب بدلوا دينهم وحرفوه وأشركوا بالله تبارك وتعالى وابتدعوا في الدين، والمشركون من العرب ومن تبعهم. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين. فالله تبارك وتعالى بين كيف تقام الحجج على المشركين. الآن الله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ذكرت لكم أن هذه السورة من أواخر ما نزل قبل الهجرة، وحينما يهاجر المسلمون سيهاجرون إلى المدينة، وكان في المدينة يهود، كان يهود بني قريظة وبنو قينقاع، وكذلك يهود بنو النضير. فالله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يقيمون الحجج. لذلك سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة، كل هذه السور فيها مجادلة لليهود وأهل الكتاب. الآن في قول الله عز وجل: إلا الذين ظلموا منهم. اذكر بقى الكلام. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، اختلف أهل التأويل في تأويله، فقال بعضهم معناه إلا الذين أبوا أن يقروا لكم بإعطاء الجزية ونصبوا لكم دون ذلك حربا فإنهم ظلمة، فأولئك فجادلوهم بالسيف حتى يسلموا أو يعطوا الجزية. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن مجاهد قال: من قاتل ولم يعطي الجزية. وبإسناده عن مجاهد بنحوه، إلا أنه قال: من قاتلك ولم يعطك الجزية. وبإسناده نعم نفس الشيء. وقال آخرون معنى ذلك: ولا تجادلوا أهل الكتاب الذين قد آمنوا به واتبعوا رسوله فيما أخبروكم عنه مما في كتبهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فأقاموا على كفرهم وقالوا هذه آية محكمة ليست بمنسوخة. ذكر من قال ذلك. قال ابن زيد في قوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، قال ليست بمنسوخة، لا ينبغي أن تجادل من آمن منهم، لعلهم يحدثون شيئا في كتاب الله لا تعلمه أنت فلا تجادله، ولا ينبغي أن تجادل إلا الذين ظلموا المقيم على منهم على دينه، فذلك الذي يجادل ويقال له بالسيف. فذلك الذي يجادل ويقال له بالسيف. صح يا شباب، في آخر قول في ولذكر الله أكبر في تشكيل خطأ في الكتاب صفحة 416، هو بيقول: وقال آخرون بل معنى ذلك ولذكر الله العبد، لا هو الصواب العبد، ويقصد يقول أن ذكر العبد ربه في الصلاة أكبر من الصلاة. فهو هنا جعل ذكر الله العبد، يعني كأنه يريد أن يقول أن الله هو الذي يذكر العبد. قال أن الله يذكره، يعني نعم أنا فكرت في هذا لكن السياق يستبعد هذا. نعم هو أكبر من أصل الصلاة، لكن هو يعني ذكر الله للعبد، إما أن يراد به ذكر الله فاذكروني أذكركم، فهذا يدخل تحت هذا القول ذكر الله، أو يراد به ذكر العبد لربه عموما وذكر العبد لربه في الصلاة. المهم إن هي محل نظر يعني الفتحة هنا يعني حددت بأن هذا هو ذكر الله لعبده، لكن يعني قلبي يميل إلى العكس إن هو ذكر العبد ربه. تفضل. وقال وهؤلاء يهود قال ولم يكن بدار الهجرة من النصارى أحد، إنما كانوا يهودا هم الذين كلموا وحالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدرت النضير يوم أحد وغدرت صريضة يوم الأحزاب. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، وقالوا هي منسوخة نسخها قوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن قتادة قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ثم نسخ بعد ذلك نسخ فأمر بقتالهم في سورة براءة، ولا مجادلة أشد من السيف أن يقاتلوا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يقروا بالخراج. وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال عني بقوله أنا بقوله إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين امتنعوا من أداء الجزية ونصبوا دونها الحرب. فإن قال قائل أو غير ظالم من أهل الكتاب إلا من يرد الجزية، قيل إن جميعهم وإن كانوا لأنفسهم بكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ظلما، فإنه لم يعني بقوله إلا الذين ظلموا منهم ظلم أنفسهم، وإنما عنا به إلا الذين ظلموا منهم أهل الإيمان بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، قال أولئك فجادلوهم بالقتال. يعني بعض الناس سيستشكل هذا الترجيح من الطبري فيقول ربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هم جميعا يشملهم اسم الظلم لأنهم أشركوا بالله وابتدعوا في دين الله وحرفوا دينهم، تمام؟ فهو هذا الظلم هو ظلم مخصوص كما قال الله سبحانه وتعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال الصحابة أينا لم يظلم نفسه قال ليس ذاك وإنما هو قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم اسم عام يدخل فيه كل الذنوب يدخل فيه الفواحش، لكن الظلم المراد هنا هو ظلم أهل الكتاب لأهل الإيمان بالله ورسوله، تمام؟ وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال فيه بالصواب، لأن الله تعالى ذكره أذن للمؤمنين بجدال ظلمات أهل الكتاب بغير الذي هو أحسن بقوله إلا الذي يعني يا شباب لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أنا أريد منك أن تتصور هذا المعنى. الآن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدعون إلى سبيل الله، فيدعون من عندهم صنفان إما المشركون من العرب أو أهل الكتاب. فالله تبارك وتعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا كيف يجيب على هؤلاء، مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فأنا يؤفكون. فالله سبحانه وتعالى علمه كيف يجادلهم وكيف يقيم عليهم الحجج. لكن أهل الكتاب يختلفون، لأن أهل الكتاب يؤمنون بكتاب صحيح وعندهم كتاب ويؤمنون برسالة، فالله تبارك وتعالى علمه كيف يجادلهم وكيف يقيم عليهم الحجج. وانت لو تتبعت ما جاء في سورة البقرة وآل عمران وسورة النساء وسورة المائدة كل ذلك فيه هذا الجدال. فهل معنى لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا لا تجادلوهم أصلا، أو إلا الذين ظلموا يمكن أن تجادلوهم بغير التي هي أحسن؟ فهمت محل الكلام؟ ماشي. فمعلوم إذ كان قد أذن لهم في جدالهم أن الذين لم يؤذن لهم في جدالهم إلا بالتي هي أحسن غير الذين أذن لهم بذلك فيهم، وأنهم غير المؤمنين، لأن المؤمن منهم غير جائز جداله إلا في غير الحق، لأنه إذا جاء بغير الحق فقد صار في معنى الظلمة في الذي خالف فيه الحق. فإذا كان ذلك كذلك فبين أن لا معنى لقول من قال عنا بقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب أهل الإيمان منهم، وكذلك لا معنى لأنه يعني الذين قالوا أهل الكتاب الذين آمنوا، خلاص أهل الكتاب الذين آمنوا هم مسلمون هم ليسوا من أهل الكتاب، فهم يعني هو الطبري بينقض هذا القول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يقول أنت تجادل الذي آمن من أهل الكتاب لا معنى لجداله، يعني عبد الله بن سلام الذي آمن ما معنى الجدال؟ هو أصلا مع المؤمنين، فهمت كده؟ فإذا هذه محصورة في من؟ في أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني إنسان تريد أن تقيم عليه الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، تمام كده؟ فهنا يقيم عليهم الحجج والآيات والبينات وتدرج معهم. فالطبري بينقض هذا القول الذي فيه أنك لا تجادل إلا من آمن من أهل الكتاب. أصلا من آمن من أهل الكتاب لا يجادل. ماشي. نعم. 419. لا يحسنون مش يحدثون. يعني هو من أهل الكتاب على علم أكثر منك، فأنت تنكر شيئا وهو أعلم منك به، أعلم منك به، فهمت كده؟ يعني كلمة يحدثون هي الصح اللي تحت اللي في الحاشية. أحسنت، ملاحظة جميلة منك. فبين أن لا معنى لقوله من ألا معنى ألا معنى لقول من قال عنا بقوله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا أهل الكتاب أهل الإيمان منهم. وكذلك لا معنى لقول من قال: نزلت هذه الآية قبل الأمر بالقتال، وزعم أنها منسوخة. يعني كثير من الناس حينما يتوهم التعارض بين آيتين يدعي النسخ. فمثلا قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل فأعرض عنهم، فيقولون هذه نسختها آية السيف. هي آية السيف: اقتلوا المشركين حيث وجدتموه. هذا ليس صحيحا، يبقى الإنسان محتاجا إلى الصفح والعفو إذا كان في مرحلة الاستضعاف أو بحسب المقام، ويبقى محتاجا إلى القتال إذا كان قادرا عليه. فمجرد لازم تفهموا شباب أن الأمر إذا جاء في الأخبار، إذا جاء الأمر مثبتا ثم جاء منفيا، لابد أن يكون المثبت غير المنفي. دي قاعدة في الإيه؟ في الأنباء، أنباء الوحي. إذا جاء الأمر مثبتا وجاء منفيا فلابد أن يكون المثبت غير المنفي. كيف؟ ربنا قال مثلا: إنك لا تهدي من أحببت. لا، هذا نفي ولا إثبات؟ وقال: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. يبقى لابد أن تكون الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، واضح كده؟ وما رميت إذ رميت، نفي للرمي وإثبات للرمي، يبقى هذا يدل على أن الرمي المنفي غير الرمي المثبت، صح ولا لا؟ يعني وما أصبت إذ حذفت، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يمسك شوية تراب ويعملهم كذا هيقتلوهم، لكن ربنا يقول: وما رميت إذ رميت، يعني وما قتلت إذ حذفت، ولكن الله رمى، الله هو الذي أصاب. لذلك بعدها قال: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أيضا مثلا أنباء كثيرة جدا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، صح كذا؟ مع أن ربنا يقول: وما النصر إلا من عند الله، فلابد أن يكون النصر المثبت غير المنفي. هذا في الإيه؟ في الأنباء. أما في الأخبار في التشريع ففي احتمال تاني وهو الإيه؟ النسخ. لكن كثير من الناس يتعجل في الحكم بالنسخ، فيقول مثلا إن الله سبحانه وتعالى أمر بالإعراض والصفح عن الإيه؟ والصبر. الإعراض والصفح والصبر، تمام؟ عن المشركين، فيقول هذا خلاص نسخ، لم يبقى هذا الحكم، وإنما يعمل بإيه؟ اقتلوا المشركين. هذا ليس صحيحا، لأن المؤمن في أي زمان يمكن أن يكون مستضعفا ويمكن أن لا يكون قادرا، فيبقى يعمل بكل آية في ظرفها المناسب. والطبري من أكثر من ينقض دعوى النسخ، ومن قبله الشافعي رحمه الله. الشافعي في كتاب الرسالة عقد بابا نفيسا جدا اسمه علل الأحاديث، تعرض فيه لمن ليس من أهل الحديث الذين يدعون أن كل مخالفة متوهمة بين خبرين يقتضي أن أحدهما نسخ الآخر، وبدأ يأتي بنماذج من هذه الأحاديث ويجمع بينها ويوفق بينها بأن هذه الحديث تتكامل، ويعمل بكل حديث في ظرفه الإيه؟ المناسب. فالطبري هنا بيقول: هؤلاء زعموا أن الآية نسخت، يعني خلاص لا تجادلوا أهل الكتاب خلاص، وإنما إيه؟ إما أن يسلموا أو يقاتلوا. فهمت الفكرة؟ القاعدة هي أن الأنباء، بص يا شباب، الأنباء القرآن كله إما أنباء وإما تشريع. كتاب الله تبارك وتعالى إما نبأ عن الله، عن ملائكته، عن رسله، عن اليوم الآخر، عن الأمم السابقة، عن النفس، كل هذه أنباء. يعني ربنا لما يقول الرحمن على العرش استوى، هذا نبأ. لما يقول مثلا بل يداه مبسوطتان نبأ، لما يقول كذبت قوم نوح للمرسلين نبأ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. فهذه أنباء، هذه الأنباء إذا جاء النبأ مثبتا وجاء منفيا فلا بد أن يكون النبأ المثبت غير النبأ المنفي، لأن هذه الأنباء لو كان الله سبحانه وتعالى لو كانت هذه الأنباء تثبت وتنفى هذا كذب واختلاف، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذلك ربنا سمى كتابه بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابه؟ يعني يصدق بعضه بعضا ويشبه بعضه بعضا لا يتناقض ولا يختلف. فلما يأتي خبر أنت تراه ينافي الخبر الآخر يقينا تعلم أن هذا المثبت غير المنفي، كويس كده؟ طيب فأمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا كما ذكرت لكم المثال المشهور، خلينا نضرب مثال آخر عشان ننوع. ربنا قال وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة عمله، يعني الآية تقول بما كنتم تعملون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، مع نفس الباء هي، تمام؟ الباء في الآية هي باء العوض أو الثمنية، آسف، الباء في الآية هي باء السبب، يعني بسبب أعمالكم دخلتم الجنة وتفاوتت مراتبكم، لكن الحديث هي باء العوض أو الثمن، يعني لن تكون الجنة عوضا عن عملك، يعني عملك مهما بلغ إنما تدخل الجنة بفضل الله. وشواهد كثيرة جدا كما ذكرت لكم، وما رميت إذ رميت، الباء في الحديث يا باء العوض، زي ما أنت تقول اشتريت التليفون بألف ليرة دي اسمها باء الإيه؟ العوض الثمن. لكن لما أقول سافرت أو مثلا قبلتك في الدرس بالقرآن الذي تحفظه هذا سبب باء، تمام؟ سافرت بالسيارة، فمثلا إنك لا تهدي من أحببت هذا نفي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هذا إثبات، فلا بد أن تكون الهداية المثبتة غير الهداية المنفية، واضح كده؟ أيوة طبعا، يعني مش ليس ليس ليس ليس الذي أثبته الله هو الذي نفاه، خلاص. لكن في التشريع في احتمال آخر، ما هو؟ النسخ. في احتمال آخر، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى في نهي، في نهي وبعدين في تشريع. لكن من الخطأ البالغ العجلة في ادعاء أن كل اختلاف يكون نسخا، لا، عندنا الجمع بين الروايات، مثلا فر من المجذوم فرارك من الأسد، واحد مجذوم أنت تتفر منه فرارك من الأسد، لماذا؟ لأنه يمكن أن يعديك العدوى. طبعا عندنا الحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة، فواحد يقول إن هذا يثبت العدوى وهذا ينفيها، لا، هذا ليس كذلك، لأن فر من المجذوم لأن مخالطة المجذوم سبب في العدوى لكنها ليست موجبة. يعني كورونا، ساعة كورونا دي ممكن واحد يخالط ألف ولا يعدى منه أحد، تمام؟ وممكن واحد وهو ماشي يمرض بيها، يعني اللي جاله الكورونا ده اللي بقولك اللي بلع الخفاش اللي في الأول ده هو ده عدى حد، هو ده اتعدى من حد. فالشاهد يا شباب إن الحديث يثبت شيئا، وهو أن تأخذ بالسبب الذي لا يجعلك ينتقل إليك المرض، لكن لا عدوى، يعني هذه العدوى ليست موجبة، ليس كل من كان عنده المرض لابد أن ينقله لكل من خالطه، فهمنا كده؟ في فرق بين السبب والموجب. السبب شباب هو الوسيلة، لكن ممكن الرجل يكون عنده قدرة على الإنجاب، صح، ده سبب، لكن زوجته ليست عندها قدرة، ممكن تكون هي عندها قدرة وهو عنده قدرة ولا يقدر لهما، صح ولا؟ فهمت الفكرة؟ فهو ده المعنى. يبقى احنا عندنا الأنباء لا يمكن أن تختلف، لا يمكن أبدا، هذه آيات الله، كلام الله سبحانه وتعالى، بل ربنا جعل ذلك آية على أنه كلامه. أما التشريع فهو الذي قد يختلف، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يتعجل فيجعل كل اختلاف من باب الإيه؟ النسخ. ماشي، تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. وقد بينا في، يقول رحمه الله، وقد بينا في غير موضع من كتابنا أنه لا يجوز أن يحكم على حكم الله في كتابه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل. وقوله تعالى وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له، يعني خلاصة الآية شباب أن دي مهمة، وانت بتذاكر احيانا تتوه، يعني تعرف معلومات كثيرة جدا لكن لا تعرف خلاصة الآية أو خلاصة الحديث، وده يقع فيها كثير من طلاب العلم. وأحيانا واحد هو بيشرح مت للطلاب يذكر لهم ألف معلومة إلا معنى كلام المؤلف. لا يا شباب، الحد الأدنى في شرح أي كلام أن تعلم مراد المتكلم. بعد كده بقى عايز أنت تذكر فوائد لغوية إيمانية براحتك، ضع اللمسات كما تشاء، لكن تجاوز فهم المعنى المباشر هو ده الإشكال. تمام؟ خلاصة ما في هذه الآية شباب أن الله تبارك وتعالى أذن بمجادلة أهل الكتاب. والمجادلة ما هي معناها؟ فيها تفاعل زي المجاهدة، صح، زي المقاتلة، في طرفين كل واحد منهم يجاهد، زي المواعدة. المواعدة أنا وإنت متوعدين، يعني أنت مديني وعد وأنا مديك وعد، في الاثنين في تفاعل. ولا تجادلوا أهل الكتاب في جدال، خلاص يجادلنا في قوم لوط، خلاص هو بيتكلم وإحنا بنتكلم. فربنا تبارك وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب. في الآية الأخرى ورد معنا في سورة النحل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، صح؟ الشخص الذي تدعوه إلى الله قد يكون عنده حجة، قد يكون عنده شبه، صح ولا لا؟ فيمكن أن يقدم لك شبه أو قال وجادلهم بالتي هي أحسن. تمام كذا؟ فهنا ربنا قال لا تجادلوا أهل الكتاب، يعني إن اضطررتم لمجادلة أهل الكتاب فلا تجادلهم إلا بالتي هي أحسن. كويس كذا؟ لأن هذا الرجل عنده يعني كان من أهل الكتاب، كان يؤمن بالنبي وكان يؤمن بكتاب، فأنت وهو عندكم قاعدة مشتركة تبدأان منها، صح ولا لا؟ فتبدأ بقى إيه؟ زي ما اليهود قالوا ما أنزل، بعض اليهود قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسة بدونها وتخفون كثيرا منها وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبوكم. يبقى إيه؟ هم بيقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأنت عندك حجة، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، واضح كده؟ طيب المشكلة بقى في إلا الذين ظلموا، إلا الذين ظلموا لا تجادلهم، خلاص هؤلاء لا يجادلون وتوفر جدالك، ولا تجادلهم بالإغلاظ. فهمت الكلام؟ هو ده خلاصة الفكرة. ابن تيمية بيختار القول الثاني أن الإنسان قد يحتاج إلى الإغلاظ في المجادلة، كما قال مثلا موسى لفرعون وإني لأظنك يا فرعون مشبورة، وكما قال الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم السفهاء. فهمت كده شباب؟ إن هو دفع عن الصحابة لما هم قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، قال ألا إنهم هم السفهاء، واضح كده؟ فيبقى الإنسان قد يحتاج إلى هذا، ولكن مع ذلك لا يعتدي ولا يجعل ذلك أصلا ولا يجعل ذلك بداية. شفت التدرج؟ يعني لا يصح أن تبدأ بهذا. الأمر الثاني لا تجعله أصلا، يعني هذا هو الأصل الدائم معك. والأمر الثالث حتى لو جادلت بما فيه إغلاظ لا تتعدى، يعني لا يكون فيه قذف، لا يكون فيه كذا، وإنما تصفه بالوصف الشرعي. لذلك مثلا ربنا قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، مع أن ناس من السفهاء دول كانوا مين؟ كانوا أحبار من اليهود، بس هو سفيه، هو بالنسبة لقومه عالم بس هو سفيه. فأن تصفه بوصفه الشرعي هذا ليس تعديا. يعني لما أنت تسمي عمل قوم لوط فحشاء وخبيثة، هذا صح، هذا هو الصواب، مش أنك أنت تغير اسمه. تمام كذا؟ ماشي. وصف الأحبار بأنهم سفهاء لأن علمهم لم لا لا يعني. الذين قالوا منهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، الذين يعني قالوا منهم. طبعا أيوة. لا انت هتفتح اذا كنت انت مؤهل للنقاش وتكلمه. اكبر مشكله شباب في الجدال انك انت تتوهم ان الجدال يجب ان ينتهي باقناع الطرف المخالف او باعترافه. غلط، وده من الامور اللي تشقى بها. لا، انت عليك البلاغ المبين وتريح نفسك خالص. ماشي. بالنسبه للمحاور الثاني اللي هو جدالهم بس لا، هو ده مش الجدال، هذا رد إجابة. ألا تجبوا؟ ليس هذا هو الجدال. الجدال أن تكون هناك قضية، هذه القضية محل خلاف، يعني أنت ترى فيها شيئا وأنا أرى فيها شيئا، أنت تقدم حجة وأنا أقدم حجة، لكن هذا الجدال ينبغي أن ينتهي عند مرحلة، يعني لا يحل لك أن تجادل في أمر وأنت تعلم أنه باطل، كما قال الله عز وجل يجادلونك في الحق بعدما تبين. الحق الذي تبين لا يجادل فيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. طيب قوم لوط طب اصبروا عليهم شوية اتركوهم لعلهم يتوبون. طب فيهم لوط طب ممكن ينذرهم. فربنا قال يا إبراهيم أعرض عن هذا قد جاء إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. هنا انتهى إبراهيم عليه السلام صح ولا لا؟ انتهى. وكذلك لما إبراهيم عليه السلام يعني جادل عن أبيه قال الله تبارك وتعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعظها إياه فلما تبين له أنه عدو لله إلا حصل تبرأ منه. يبقى لا يحل الإنسان أن يجادل بالباطل. فافهموا دي يا شباب مهمة حتى عن نفسك لما تعمل حاجة غلط لا تدافع عن نفسك. لا تجادل عن الذين يختلون أنفسهم من معناها أنك إذا عرفت أنك ظلمت في شيء أو أخطأت لا تجادل عن نفسك. فهمت كده؟ ماشي. نعم. وقوله وقولوا آمنا بالذي أنزل لا وقوله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله الذي نهاهم أن يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذا حدثكم أهل الكتاب أيها القوم عن كتبهم وأخبروكم عنها بما يمكن ويجوز أن يكونوا فيه صادقين وأن يكونوا فيه كاذبين ولم تعلموا أمرهم وحالهم في ذلك فقولوا لهم آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم مما في التوراة والإنجيل وإلهنا وإلهكم واحد. يقول ومعبودنا ومعبودكم واحد ونحن له مسلمون. يقول ونحن له خاضعون متذللون بالطاعة فيما أمرنا ونهانا وبنحو الذي قلنا جاء الرسول. نلاحظ هنا أن ما هي الحجة أو الاحتجاج؟ الاحتجاج هو الاستدلال بالمتفق على المفترق. ده الاحتجاج يعني أن يكون بيني وبينك مقدمة نتفق أنا وأنت عليها فنصل بها إلى المتنازع فيه. واضح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هذا أمر متفق تمام لا يقولون الله. محل النزاع والخلاف هو أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره يشركون في عبادته. فربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبدأ معهم من القاعدة المشتركة. ما هي؟ أنهم يقرون أن الله خلقهم وهو الذي يدبر الأمر وهو الذي يملك الضر والنفع تمام كذا. ثم ينتقل من هذا إلى أن يكون الدين كله لله كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه ما تعبدون فلنعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يعني حجتنا في هذا الأمر أننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. من هنا بقى بدأ إبراهيم عليه السلام يعمل إيه؟ إثبت إبطال عبودية الأصنام وإثبات وجوب إخلاص الدين لله. فقال فإنهم عدو لي بعد ما ذكر قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. كل هذه الأمور معلومة عند هؤلاء. فيقول لهم الرب الذي خلق وهدى وقدر ويملك هو وحده الذي يستحق العبادة. يبقى الاحتجاج يا شباب ما هو؟ الاستدلال بالمتفق على المفترق. نبدأ من شيء متفق عليه. فهنا ربنا تبارك وتعالى يعلم المؤمنين ماذا يقولون في مجادلة المشركين. فيقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. يعني نحن نؤمن بموسى ونؤمن بعيسى ونؤمن بكذا وكذا. تبدأ بالقاعدة المشتركة وإلهنا وإلهكم واحد. فهمنا كذا؟ فهو يعني كأنه هو يريد أن يقول نحن لم نأتي لنبطل دينكم وإنما نحن نؤمن بما تؤمنون به من الحق تمام. أنتم يجب عليكم أن تتبعوا هذا النبي الخاتم. ماشي صلى الله عليه وسلم. ذكر الرواية بذلك وبإسنادها عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وبإسناده عن عطاء بن يسار قال كان ناس من اليهود يحدثون ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وبإسناده عن عبد الله قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. يا سلام. إما أن تكذبوا بحق. لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، هذا ليس معناه أنك أنت لا تأخذ يعني أو لا تحدث الناس بما جاء في كتب بني إسرائيل أو ما جاء على لسان من أسلم منهم. لا، هذا معناه أن تسأله عن شيء جاءك جوابه في الكتاب أو السنة. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن لك بيان في التشريع أو في قصص الأنبياء، فخلاص أنت يعني عندك الكفاية. لكن إنك أنت تسأل عن شيء، تسأل عن قصة أصحاب السبت أو قصة كذا أو تفاصيل معينة، هذا كان يفعله بعض الصحابة وكذلك فعله عدد من التابعين. فليس المراد هنا إنك أنت لا تأخذ منه أو لا تروي عن بني إسرائيل، لا، المراد إنك أنت لا تسأله عن أمر جاءك بيانه في القرآن، أو لا تسأله سؤال الذي يؤمن بكل ما يقوله له. لا لا, لا تصدقوه ولا تكذبوه. سؤال تسأل فقط ثقات من بني إسرائيل يعني أسلم نعم نعم، لكن حتى هو ثقة في نفسه، لكن النبأ اللي بيذكره ممكن يكون كذب. فهمت كده؟ نعم. إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل، فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية تدعوه إلى دينه كتالية المال. وكان مجاهد يقول وبإسناده عن مجاهد قوله إلا الذين ظلموا قالوا مع الله إله أو له ولد أو له شريك أو يد الله مغلولة أو الله فقير أو آذوا محمدا. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لكن لمن لم يقل هذا من أهل الكتاب. القول في تأويل قوله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يقول تدعو التالية اللي هو الواعظ، الواعظ في نفس الإنسان، أظن كتالية المال يعني كرغبته في المال أو حاجة زي كده، يعني كأن هو في قلبي كأنه الله سبحانه وتعالى يقول عنده ما يجعله يؤمن، فإذا أنت أقمت عليه الحجة وبينت له لعله يؤمن. نعم. يقول تعالى ذكره وكما أنزلنا الكتب على من قبلك يا محمد من الرسل كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب من قبلك من بني إسرائيل يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به. يقول ومن هؤلاء الذين هم بين الله ظهرانيك اليوم من يؤمن به كعبد الله بن سلام يقول كعبد الله بن سلام ومن آمن برسوله من بني إسرائيل. هذا قول الطبري، لكن غير الطبري، الطبري يقول قول أوجه من هذا ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني من مشرك العرب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني الذين آتيناهم الكتاب وعرفوك وهم يريدون الإيمان سيؤمنون بك. ومن هؤلاء يعني ممن كانوا مشركا في قريش، يعني من العرب، وليس هذا من الطبري. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين أتناهم الكتاب يؤمنون به، الذين أتناهم الكتاب من الأمم السابقة. تمام. لكن غيره يرى، وهذا في رأيه هو الأوجه، فالذين آتيناهم الكتاب ممن تدعوهم، يعني من أهل الكتاب الذين يعيشون في المدينة يؤمنون بك. ومن هؤلاء يعني من المشركين من آمن بك من العرب يعني. نعم. وقوله وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، ما يجحد بآياتنا تشبه ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. يعني أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له أنت جئت بالآيات البينات، هذه الآيات لا يكفر بها ولا يجحد بها ولا يجادل فيها إلا الذين كفروا. خلاص، مدام الإنسان يعلم أنه على الحق ويعلم أن الذي يجادله في هذه الآيات البينات بعدما تبينت له أنه كافر، خلاص لا يأس عليه ولا يحزن عليه. نعم. يقول تعالى ذكره وما يجحد بأدلتنا وحججنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه عنادا لنا. وبإسناده عن قتادة قال إنما يكون الجحود بعد المعرفة. القول في تأويل قوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يقول تعالى ذكره وما كنت يا محمد تتلو يعني تقرأ من قبله يعني من قبل هذا الكتاب من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك من كتاب ولا تخطه بيمينك. يقول ولم تكن تكتب بيمينك ولكنك كنت أمية إذا لارتاب المبطلون. يقول ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذا لارتاب. يقول إذا لشك بسبب ذلك في أمرك وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلو عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين. وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل. يعني معنى الآية شباب أن الله تبارك وتعالى جعل من آيات نبوة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتلو من قبله من قبل القرآن من كتاب ولا يخطه بيمينه، لأن هذا لو كان موجودا لكان شبهة عند المرتابين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بآيات بينات كثيرة غير هذا الأمر، لكنه سيكون شبهة عند من يقبلون الشبهة. ما دلالة هذه الآية؟ دلالة هذه الآية أن الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم تبقى لهم أدنى شبهة. فاهمين يا شباب؟ ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى ذكر هنا حتى زي ما احنا ذكرناه في قصة إبراهيم، بعدما إبراهيم عليه السلام نجا من النار هل بقي لهؤلاء شبهة؟ لم يبقى لهم أي شبهة. نفس الشيء هنا، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويكتب يقرأ ويكتب وأتى بكل هذه الآيات البينات حجة واضحة صح، لكن مع ذلك قد يبقى شبهة إن هو يقرأ ويكتب فهذا الكتاب أساطير الأولين اكتتبها أو نحو ذلك، لكن الله ما ترك لهم شبهة إلا محاها. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هؤلاء معاندون للحق فلا تأس عليهم. ماشي. نعم. ذلك ممكن نفس المعنى موضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ما كان يقود الشعر يؤلف الشعر. هذا أيضا نفس المعنى ما كان يؤلف الشعر. نفس الشيء. أحسنت. كذلك ما أنه تعلم. أيوة صحيح أحسنت. كل هذا نعم فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. كل هذه آيات كل هذا من رعاية الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم حتى تكون آياته بينة، عشان تعرف أن كفر من كفر. كثير من الناس دايما يلتمس الأعذار، التماس العذر هذا جيد، لكن لا ينبغي أن تلتمس العذر في موضع البينة. خلاص هؤلاء بعد كل هذه الآيات كيف يكفرون؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الذي يريد أن يؤمن جاءته البينات. لا لم يكن كان يتمثله لكن لم يكن ينشئه، كما قال اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، تمام، على كل شيء ما خلى الله باطل كده. هو كان يتمثله يعني يقوله لكن لم يكن ينشئه صلى الله عليه وسلم. أيوة. نعم لكن هذا ليس شعرا، يعني لا يعتبر شعرا. يقول ذكر من قال ذلك رسالها لابن عباس رضي الله عنه قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال كان النبي الله صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ شيئا ولا يكتب. وبإسناده عن قتادة قال كان الآية اللي بعدها هذا الحديث اللي بعده اللي هو الأثر اللي بعده عن مجاهد. وبإسناده عن مجاهد قال كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخط بيمينه ولا يقرأ كتابا، فنزلت هذه الآية. وبنحو الذي قلنا أيضا في قوله إذا لارتاب المبطلون قالوا. ذكر من قال ذلك عن قتادة قال إذا لقالوا إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه. وبإسناده عن مجاهد في قول الله تعالى طبعا كل هذه الآيات شباب هي مهمة جدا للداعي إلى الله، وهي محاولة الداعي أن يبين الحق بكل سبيل ممكن وأن يزيل كل شبهة إذا استطاع، بمعنى أنك أنت تكون سببا في هداية الناس قدر الإمكان، مش أنك أنت فقط تعطي طرفا من الحق، لا أنت إذا استطعت أن تبين الحق وتنوع في هذا الحق وتقيم عليه الآيات الواضحات بما يناسب من تخاطبه هذا أولى، كما فعل الله سبحانه وتعالى هنا. يمكن أن يبعث نبيه بآية واحدة فقط لكن يبعث نبيه بآيات كثيرة، ويزيل الشبهات التي يمكن أن تقع في قلب الناس. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقال بعضهم عني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا معنى الكلام بل وجود أهل الكتاب في كتبهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يكتب ولا يقرأ، وأنه أمي آيات بينات في صدورهم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن ابن عباس قال كان الله تعالى أنزل شأن محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل لأهل العلم وعلمه لهم وجعله لهم آية، فقال لهم إن آية نبوته أن يخرج حين يخرج لا يعلم كتابا ولا يخطه بيمينه، وهي الآيات البينات. يقول وبإسناده سمعت الضحاك يقول وما كنت في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يقول قال كان نبي الله لا يكتب ولا يقرأ، وكذلك جعل الله نعمته في التوراة والإنجيل أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهي الآية البينة في صدور الذين أوتوا العلم. وبإسناده عن قتادة قال من أهل الكتاب صدقوا بمحمد ونعته ونبوته. وبإسناده عن ابن جريج قال أنزل الله شأن محمد في التوراة والإنجيل لأهل العلم بل هو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال آخرون عني بذلك القرآن، وقالوا معنى الكلام بل هذا القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني الذين أوتوا العلم، يعني لو اعتبرنا أن هذا الخطاب ما يزال عند أهل الكتاب، يعني لو احنا بدأنا لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسنوا إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، كل هذا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتب المبطلون. من هم المبطلون؟ هل هم المبطلون ممن كفر من أهل الكتاب بحيث يكون عندهم علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ويكتب فبذلك أقيمت عليهم الحجة، أم هذا يخص الكفار من قريش مثلا؟ فالذين أوتوا العلم من هم؟ لو قلنا الذين أوتوا العلم هم الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب، يبقى هذا هو المعنى، وهو أنهم عندهم في كتابهم أن النبي لا يقرأ ولا يكتب، فهذه آيات بينات في صدورهم يعلمونها، فلما جاءهم النبي على هذا الصنف عرفوه، منهم من آمن ومنهم من كفر، أو يكون بل هو آيات، يعني أن هذا القرآن آيات بينات في صدور المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. وبإسناده عن الحسن قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، قال القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني المؤمنين. وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. وإنما قلت ذلك أولى التأويلين بالآية، لأن قوله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم بين خبرين من أخبار الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بأن يكون خبرا عنه أولى من أن يكون خبرا عن الكتاب الذي قد انقطع الخبر عنه قبل. وقول يعني هذا يفعله الطبري كثيرا، إذا كان السياق في أمر فهو يجعل الآيات مناسبة لهذا الأمر أكثر من أن يكون الأمر جديدا. فهذا الكلام كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عن القرآن؟ في الأول ما كنت تتلو من قبله من كتاب، غيره يقول لا، هو ذكر الكتاب أيضا، فهمت كده؟ فهو يرى إن إحنا لو جعلنا هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب أولى، لأن لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نعم. وقوله وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، يقول تعالى ذكره وما يجحد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلته، وينكر العلم الذي يعلم من كتاب الله التي أنزلها على أنبيائه ببعث محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته ومبعثه إلا الظالمون. لاحظ الله سبحانه وتعالى ذكر أنهم كافرون وظالمون ومبطلون، كل وصف من هذه الأوصاف مهم جدا أن يعيه المسلم في جدال هؤلاء. أولا الله سبحانه وتعالى بين، يعني الله سبحانه وتعالى بين لك أنه غني عن العالمين، ده أول أول أمر مهم. فإذا كان الله غني عن العالمين ولا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك وأنت المنتفع ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، لا بد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم مثقال ذرة. فإذا كان الله لا يظلم مثقال ذرة فلا بد ألا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن يبين له الحق، تأتيه الآيات البينات، وأنه لا يأخذه إلا بذنبه. فربنا تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده هذه آيات بينات لا يجحد بها ولا يكفر بها ولا يجادل فيها إلا الكافرون والمبطلون والظالمون. يبقى أنت لا تحزن حينما لا يتبعونك أو لا يصدقوك في هذا الأمر، لأن أحيانا الإنسان يا جماعة لما يبقى مع إنسان مدة يبدأ يذكر الآيات والأحاديث ويفهمه وكذا وكذا، حين يشك في نفسه بعض الناس يقول لي أنا حسيت أنه مش مخلص لأني لما قلت للناس ما سمعوش كلامي. إيه ده يا عم، هو أنت مين اللي قال إن فيه إن كلامك موجب؟ فهذا لو كان يقرأ القرآن ويشوف أنبياء أوتوا بآيات بينات وآيات متنوعة، آيات عظيمة رأها الناس بأعينهم وكفروا. فهمنا يا شباب؟ يبقى أنت هذا يعني إنك تعرف ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، مثلا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، وهكذا. كل هذا يطمئن المؤمن أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ويجعله لا يحزن على من كفر، من كفر فلا يحزنك كفره. بارك الله فيكم شيخنا. يقول القول في تأويله القول في تأويل قوله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. يقول تعالى ذكره وقال المشركون من قريش هل أنزل على محمد آية من ربه تكون حجة له علينا كما جعلت الناقة لصالح والمائدة لعيسى. يعني هم أرادوا آية مرئية أو أرادوا أي آية، يعني هو هؤلاء يا شباب المبطل دايما يدعي أنه يريد مزيدا من الأدلة. فالإنسان الطيب بيعمل إيه؟ يلتمس هذه الأدلة ظنا منه أن إيمان هذا الشخص متوقف على الأدلة، كما قال الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. فهم لما أقسموا بالله جهد أيمانهم بس أنت هات لنا آية وإحنا نؤمن. فربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما الآيات عند الله، أنا لا أتي بالآيات من عندي، هي من عند الله، خلاص كده. ثم وجه الله الخطاب إلى من؟ إلى المسلمين. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طب ممكن الآيات تجي لهم ولا يؤمنون، بس في هذه الحالة إلا يحصل بقى لا يحصل حاجة كبيرة. إيه هي؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني من جاءته الآيات البينات وكذب بها فإن الله قد يختم على قلبه، كما قال الله عز وجل في آية المائدة إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فالله تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم لما يلتمسون منه الآيات لولا أنزل عليه آية من ربي أو آيات من ربه، قل ربنا أحيانا يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وأحيانا ربنا يقول قل إنما الآيات عند الله ليست عندي، تمام كده، وإنما أنا نذير مبين، أنا نذير ما عليك إلا البلاغ. ماشي تفضل. نعم لا هي دي أمثلة بيضربها الطبري لم ينقل ذلك عنهم. نعم يعني هذه أنباء كانت معروفة، ناقة صالح وعصا موسى، هذه يعني أخبار كان يعرفها الناس من مخالطة أهل الكتاب. تمام يعني شفنا كان شد ذاتي مذكورة في الكتب الثانية. لا مذكورة بس هو بيتكلم هنا عن المشركين، المشركين لم يكن عندهم علم بالكتاب. نعم ممكن، لكن هي الفكرة كلها أن هؤلاء ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني يا شباب يعني لما يأتي مثلا ربنا تبارك وتعالى يقول إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فيأتي واحد يقول طيب عيسى عبد من دون الله إذن عيسى سيكون من حصب جهنم، فربنا تبارك وتعالى ماذا قال؟ قال ما ضربوه لك إلا جدلا، يعني ما ضربوه ليهتدوا وليتعلموا، وإنما فعلوا ذلك لمجرد الجدال، بل هم قوم خصمون. فهمت كده؟ يبقى الإنسان لازم يكون عنده فطنة، مش أي شبهة تقال لازم تجيب عنها. ما الذي قال ذلك؟ هذه الشبهات لا تنتهي. ماشي. قل يا محمد إنما الآيات عند الله ولا لا يقدر على الاتيان بها غيره، وإنما أنا نذير مبين، وإنما أنا نذير لكم أنذركم بأس الله وعقابه وعقابه على كفركم برسوله وما جاءكم به من عند ربكم. كلمة نذير مبين. مبين ما معنى مبين يا شباب؟ يعني بين في الإنذار. سيأتي معنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة حديث عظيم جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. يعني الطائفة دي، هو شوف المعنى، إني رأيت الجيش بعيني، يعني هذا يعني هو ينذرهم إنذار من رأى بعينه، تمام كده. وإني أنا النذير العريان، نذير العريان إن هم كانوا يقفوا رجل على رأس الجبل ينظر إلى الجيش العدو، فإذا شعر بالخطر وقرب الخطر بيخلع ثيابه ويشير بها، فهذا في قوة الإنذار. فكلمة نذير مبين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بحق الإنذار، لم يكن مجرد إنذار، وإنما هو إنذار مبين لهؤلاء، ومع ذلك لم يدفعهم هذا الإنذار. لذلك ربنا قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فهم؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزل. من أعجب الآيات في القرآن قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النجم، وكمان موجود في سورة الصفات: بل عجبت ويسخرون. الثنائية دي بديعة، يعني في الوقت الذي تعجب أنت من كفرهم بعدما بينت كل هذه الآيات، في الوقت الذي أنت تشفق عليهم وترجو لهم الخير هم يسخرون منك يستهزئون. يعني أنت أتيت بالآيات والبينات وتنذرهم وهم يضحكون ويتغامزون. وشوف الآية العظيمة في سورة القيامة: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. شفت المعنى الرهيب ده؟ يعني فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وبعدين ثم ذهب إلى أهله يتمطى، يعني ولا في دماغه. فكيف إذا كان هذا الرجل لا يهتم بنفسه كيف تهتم به؟ شوف ربنا قال: أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، أما من استغنى فأنت له تصدى مستغني. ربنا قال: كفروا وتولوا واستغنى الله، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذا أصل شاب. كما أن الله يحب من أقبله واهتدى ويزيده هدى فإنه يستغني عمن استغنى عنه. طبعا الله غني عن العالمين. فهمت كده يا شباب؟ لذلك من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. لذلك لما المنافقين في هذه الآية، في المنافقون في آخر سورة التوبة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل عليه الآيات، وقت الصحابة الكرام يزدادون إيمانا، فجماعة المنافقين يعملوا إيه؟ كانوا في المجلس عشان يثبتوا وجودهم، عارف اللي بيمضي بروح يمضي في الشغل ويهرب، فهم جم عملوا كده: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذة، يعني بيهربوا. فربنا قال: انتوا فاكرين ان انتوا اللي هربتوا؟ ده انا اللي صرفتكم عن الخير ده. انتوا فاكرين ان انتوا اللي هربتوا؟ لا، صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. انت المصروف مش انت اللي مستغني. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، كره الله بعاثهم فثبطهم. يبقى انت حينما تكسل عن الطاعة انت الخسران. يعني انت احيانا واحد مثلا يستمع الى الخير، يلا دورة يلا نذاكر، فواحد يتهرب، انت مش بتهرب. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم. حينما يعلم الانسان ان القضية قضيته هو، زي قلت لكم من محكمات هذه السورة: من جاهد فإنما يجاهد نفسي. انت هتتعب بس لنفسك. حينما يشعر الإنسان أن تعبه لنفسه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ساعتها بقى سيصبر. فالأمر هنا مش تطوع: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها. فهمنا كده شاب؟ أصل في القرآن عظيم. فالله تبارك وتعالى بيّن الآيات وبيّن أن من يجادل في هذه الآيات أو من يكفر بها لا يمكن أن يكون إلا فاسقا، ولا يمكن أن يكون إلا جاحدا، لأن هذه نعمة من الله كان حقها أن تصان. هذا النبي ربنا قال: ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ صح، لأن جاءهم النبي منهم وبلسانهم: وإنه لذكر لك ولقومك. صح ولا رفعة وشرف؟ فبدل من أن يوقروا هذا النبي ويعزروه وينصروه ويرفعوه، ويتبعوا النور الذي أنزل معه إذا هم يقولون ساحر وكاهن ومجنون وأساطير الأولين اكتتبها ويسبونه ويقاتلونه ويعني هموا به ليقتلوا ويخرجوه، يبقى بدلوا نعمة الله كفرا أم لا؟ وأحلوا قومهم دار البوار ودهم في 60 داهية، لأنهم لما طلعوهم معهم وقتلوا على الكفر وأضلوهم. فهذا يؤكد شباب أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ليه أنا بقول كذا؟ لأن أحيانا واحد منكم يقول فلان ده طيب كيف لا يهديه الله وهو أعلم بالمهتدين. ربنا قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا هو القدرة صح ولا؟ القدرة إنك لا تهدي من أحببت، فممكن أنت تقول خلاص يهدي من يشاء، قال لك لا وهو أعلم بالمهتدين، يبقى هذه المشيئة مع حكمة، فالقدرة مع حكمة. لذلك دايما تيجي العزيز الحكيم، فهو عزيز بحكمة تبارك وتعالى. القول في تأويل قوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. الكفاية بالآيات، كل من طلب الهدى طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يغني عنه كل الأدلة. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وربنا تبارك وتعالى لما ذكر فرعون ماذا قال؟ قال ولقد أريناه آياتنا كلها. كلها، شوف بقى ربنا لما ينسب الآيات له تبارك وتعالى، ولقد أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات، كل هذه الآيات عشان بعد كده لما يهلك فرعون، زي دلوقتي الناس اللي كل ما يموت واحد كافر يقول لك رحمه الله وغفر الله له وقدم البشرية، لو طلع له المسيح الدجال هيقول لك غلبان ده عنده عين واحدة صاحب ده عنده إعاقة الله يعينه ده غلبان غلبان يا جماعة، فاهم؟ انت رحم الله يقول لك ايوه يقول تعالى ذكره أولم يكفي هؤلاء المشركين يا محمد القائلين لولا أنزل على محمد آية من ربه من الآيات والحجج أن أنزلنا عليك هذا الكتاب يتلى عليهم، يقول يقرأ عليهم إن في ذلك لرحمة، يقول إن في هذا الكتاب الذي أنزلنا عليهم لرحمة للمؤمنين به وذكرى يتذكرون بما فيه من عبر من عبره وعظاته. وذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن قوما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتسخوا شيئا من بعض كتب أهل الكتاب. ذكر من قال ذلك بإسناده عن يحيى بن جعدة. طبعا أوجه الرحمة في القرآن عظيمة، دائما ربنا تبارك وتعالى يذكر أن القرآن هذا رحمة. القرآن شباب أحيانا يذكر له صفة مثلا لا ريب فيه، هدى، فرقان، موعظة، تذكرة، وأحيانا يذكر الأثر فيقال مثلا رحمة. فربنا تبارك وتعالى رحم الناس بهذا القرآن بما فيه من الأنباء وبما فيه من التشريع، قال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. لذلك الشافعي في مقدمة كتاب الرسالة ماذا قال؟ قال كل ما أنزل الله في كتابه حجة ورحمة، جمع الاثنين دول حجة ورحمة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه. يعني كل لو أن إنسانا علم كل علم في الدنيا ولم يعلم القرآن فهو جاهل، لأنه جاهل أخص ما كان ينبغي أن يطلب. ولو أن إنسانا علم كتاب الله واستقام عليه فلا يضره أن يكون جاهلا بغيره من العلوم، فاهم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، كان في ذلك كفاية. لذلك هذا القرآن الذي كان يزداد به الصحابة إيمانا كان يزداد به أولئك كفرا. وبإسناده عن يحيى بن جعدة أن ناسا من المسلمين أتوا نبي بعض الله. الناس كان بيقول كيف يزدادون به كفرا. أنا ضربت له مثال، حين إنسان مثلا يكون غضبان فيسب الدين فأنت تنهى كل أخي اتقي الله بلاش تسب الدين، فيسب الدين أكثر، يسب أكثر وممكن يضربك أنت كمان، فهم؟ لذلك هؤلاء كلما جاءتهم آية كفروا بها فازداد كفرهم، يعني اللي هي فزادهم إيمانا وقال حسبنا الله. لماذا زادهم إيمانا؟ لأنهم أقاموا بحق قاموا بحق الله في هذا الموضع فزادهم إيمانا. وبإسنادي عن يحيى بن جعدة أن ناسا من المسلمين أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود، فلما نظر فيها ألقاها ثم قال كفى بها حماقة قوم أو ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم. فنزلت أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القول في تأويل يا شباب الكفاية بالكتاب، أنا عملت قبل كده أكثر من محاضرة عن الكفاية بالله، لو أنت جمعت قول الله وكفى بالله والله العظيم لخرجت بمعاني عظيمة. كفى بالله شهيدا، أقسم بالله هذه الآية أعظم معين على الإخلاص. كفى بالله شهيدا ألا تطلب شاهدا على عملك. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كفى بالله عليما. هذه الكفاية، الكفاية بالله. كذلك الكفاية بالقرآن، كفاية بالقرآن أن يملأ القرآن عينيك وأن تستغني به وأن تعطيه وقتك وجهدك وأن تجعل هذا هو قضيتك، أن تهتدي بهذا القرآن. يكفي أن هذا القرآن هو أعظم ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فأنا عايزك تجمع كده كلمة كفى بالله، وجاء في الأحاديث أيضا كفى بالله وكيلة، كفى بالله كفيلة. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى قل كفى، القول في تأويل قوله تعالى قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد، قل يا محمد للقائلين لك لولا أنزل عليك آية من ربك، الجاحدين بآياتنا من قومك، كفى الله يا هؤلاء بيني وبينكم شاهدا لي وعلي، لأنه يعلم المحق من المبطل. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد له أنه رسول الله، وأنه ينبغي أن يكتفي بشهادة الله ولا يضر أن يكفر به هؤلاء. مثلا في سورة النساء الله تبارك وتعالى ذكر صنفا من الناس كانوا يطعنون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هو أساء التدبير في الغزوة، فلكونه أساء التدبير ونحن أصبنا بسبب تدبيره فهذا ليس رسول الله، لأنه لو كان رسول الله حقا لهداه الله. هذا طعن هؤلاء المنافقين، اللي هي الآية المعروفة ولئن تصبهم مصيبة لا يقولون ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الأول الله سبحانه وتعالى قال ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولون هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة مصيبة يعني يقولون هذه من عندك، يعني من عندك يعني بسبب سوء تدبيرك هذه المصيبة جاءتنا بسببك أنت، فهذا يدل على أنك لست رسول الله. شوف لاحظ هذا، فربنا تبارك وتعالى قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا موضع آخر سنشرح هذه الآية. قال وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، يعني لو كفر كل أهل الأرض بك يكفيك أن الله يشهد أنك رسول الله. لذلك بعدها ماذا قال؟ ما يطيع الرسول فقد أطاع الله، وهذه لم تأتي في القرآن إلا في هذا الموضع، دائما يقول أطيع الله وأطيع الرسول. يبقى شباب كفى بالله شهيدا من أعظم الآيات، اجعلها في قلبك. الله سبحانه وتعالى شاهد على عملك وهو كذلك شاهد على معصيتك. الله تبارك وتعالى كفى بالله شهيدا هو الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وهو الذي يملك لك الضر والنفع، وهو الذي يأخذك بذنبك، وهو الذي يعلم ما في نفسك. انت ممكن تقعد تشرح للناس ما في نفسك، مثلا تكون استقبلت شخص تقول لك ده انت استقبلتني عشان عايز مني مصلحة او عايز مني حاجة، لا يعلم ما في نفسك. يكفيك ان الله سبحانه وتعالى شاهد عليك. فهمنا كده شباب؟ يبقى كلمة كفى بالله شهيدة قاعدة عظيمة تستقيم بها الحياة، ألا تطلب وألا تحتاج شاهدا على عملك. والشاهد هنا كمان في معنيان، في العلم وفي الجزاء. لأنه أنت ليه تريد الناس يشهدوك؟ إما عشان يثنوا عليك أو تبلغ في أنفسهم منزلة. لا، كفى بالله شهيدا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كفى بالله. تفضل. يقول ويعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يخفى عليه شيء فيهما وهو المجازي كل فريق منا بما هو أهله. نعم. المحق على ثباته على الحق والمبطل على باطله بما هو أهله والذين آمنوا بالباطل. طبعا المبطل في معنى أكثر من الكافر، المبطل هو المضل الذي يريد أن يبطل حجج الحق. افهموا يا شباب، أنا عايز أصور لك الفكرة دي لأنها فكرة مهمة في القرآن. إحنا عندنا شباب لما يأتي نبي من الأنبياء لقومه بينقسم الناس فريقين، في فريق يؤمن وفي فريق يكفر. صنف من اللي بيكفر ده نوعين، في انسان كافر في حاله تمام، وفي بقى كافر اللي هو بقى ايه يعني، ده بقى اللي بيور اللي هو بقى الكافر الايه اللي معتق في الكفر ده، بقى بيعمل على حاجتين يا شباب. أول شيء بيضل أتباع هذا النبي، كيف يضلهم؟ يقول ساحر، كاهن، مجنون، أساطير الأولين اكتتبا، يثير عليه الشبهات. تمام؟ تمام. ده الأول شيء، إن هو يريد أن يضل أتباع الأتباع، وبعدين يريد أن يبطل حجج هذا النبي. في قصة فرعون لما جاء موسى وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، فرعون ماذا قال في سورة طه؟ قال فلنأتينك بسحر مثله. عادي، يبقى يريد أن يبطل حجته، لأن دي حجة واضحة، شايف صح ولا لا؟ فهو يريد أن يبطل الحجة. يبقى هؤلاء يعملون على أمرين، الأمر الأول أنه ينشر الباطل، والأمر الثاني أنه يعادي المصلحين ويعادي أهل الحق. فهو لا يكتب، لذلك ممكن يقتلهم، يسجنهم، يطلع عليهم إشاعات، يزهد الناس فيهم، يرد عليهم، فهم؟ كل هذا من حيل هؤلاء. فهو يريد أمرين، إضلال الأتباع وإبطال حجج الحق. ذلك ربنا قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. مهما تظاهروا بقوة الحجة لابد أن تعلم أنهم ليسوا على حجة. فهمت؟ ماشي. يقول والذين آمنوا بالباطل يقول صدقوا بالشرك فأقروا به وكفروا بالله، يقول وجحدوا الله أولئك هم الخاسرون، يقول هم المغبونون في، لأن هؤلاء يتصورون أنهم على هدى، ويتصورون أن من الخاسر، يتصورون أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذن إيه لخاسرون، يعني هم خايفين على مصلحتهم، فقول لهم أنتم هتخسروا بسبب اتباعكم لإيه لشعيب. إيه طيب عملت الحاجة؟ لا ذكب الرجل المعلومات. ذكر من قال ذلك بإسنادها عن قتادة، والذين آمنوا بالباطل الشرك القول في تأويل قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاء العذاب. أجل بالعذاب ما موقعه هنا؟ لا بس في حاجة تانية، إبطال الحجج، لأنه هو بيقول لهم من فعل ذلك سيحصل له كذا، يقول طب خليه يجينا، خليه يجي، فهمت كذا؟ طب إحنا مستنينه، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، والتانيين قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء، ورينا بقى إيه اللي هيحصل، فهمت كده؟ يبقى هذا من الأمور التي تستفز الداعي إلى الله، إن هو يعني يحقرك وإن هو يتندر عليك. طب ما أنا بعمل، أنا في مرة راجل كان تبع لهم المخبرين، فوقفنا طبعا عند أنت طلعت درس، فقال لك انزل بركة. راكبين في راكب العربية بيجو، عمال مطلع الكتب، وكنت عم بخرج حديث، راكب العربية بيجو بتكون بادئة بكرسي جنب الراجل اللي هو السواق، السواق وكرسي وثلاث كراسي، وبعدين ايه كرسيين صغيرين. فانا كنت باخد الكرسيين دول يعني افرش الكتب واحد، فانا عمال افرش الكتب وبعمل، وقفوا في ايه في الكمين، فالراجل راح جه مادي دماغه كده وانا بنزل، قال لي تعالى بركة تعال حاسب يعني ادفع وانزل لي، تعالى لي عاوزك في حاجة. والله الراجل قال لي هذه الكلمة، راجل كان ظالم، قال لي انت زمانك بتدي عليا دلوقتي، ادي عليا ربنا ما يقدرش يعمل لي حاجة. الله أكبر، شفت إمهال الله كيف يغر هؤلاء، كيف يغر هؤلاء. أنا بتصور إن ده راجل صعلوق ما يسويش ربع جنيه، مخبر ما يسويش ربع جنيه، وكان عنده هذا التجني على الله، ما بالك فرعون وقارون والناس دي. يعني أتصور لما النبي عليه الصلاة والسلام يرسل لكسرى أو قيصر مثلا يقول له أسلم تسلم، ده ممكن يقول لا أسلم، ده مين بيتكلم بتوع جزيرة العرب دول، مين دول أصلا، بيقول لي أسلم تسلم، فهم؟ فاللي أنا عايز أقول لك إن هؤلاء كان عندهم من الكبر ما يمنعهم، هؤلاء لا يتصورون أصلا إن هو يعظ. فلما يأتي موسى يقول لفرعون يعني يقول هل لك إلى أن تزكى، تزكى مين يا عم، أنا ماليش في القصة دي خالص، هو يرى نفسه أصلا إله، بيقول أنا ربكم الأعلى، هو بيقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى. يعني شوف الحوار، بس ده ما ينفعش مع الناس دي، دول أكابر المجرمين. فربنا تبارك وتعالى ذكر هنا يعني مثال لاستهزاء هؤلاء، ويستعجلونك بالعذاب. طيب هات لنا بقى العذاب ده، أسقط علينا لو يتمنون أحيانا. يقول تعالى ذكره ويستعجلك يا محمد هؤلاء القائلون من قومك لولا أنزل عليه آية من ربه بالعذاب، ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذا ما يقول إن كان هذا هو الحق اهديني له، يقول إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا، فأمطر علينا حجارة من السماء. كل هذا يذكره الله لتعلم أن من السفيه، من الأحق بوصف السفيه بالله عليك، هؤلاء والله هؤلاء كيف يتدرج يوصل لهذا الباطل؟ ما هو ربنا بيعلمك بهذا لأن أحيانا واحد يا جماعة بيكون إنسان مستقيم بس إنسان أهطل بيقول لك يا مش ممكن يعملوا كده يا أخي. لا لا لا لا أبدا يا لا لا أكيد أنت ظالم فاضل. لا لا يا أخي أبدا لا لا لا لا أبدا يا عم بقول لك الرجل عمل كده. لا لا أكيد إحنا فاهمينه غلط يا عم والله هو الرجل كده. لا لا لا فاهم. في مثال تاني بس أقول لكم في وقت تاني إن شاء الله بس أحد فيكم يفكرني بيه الفرق بين المتسائل والمتشائم أفهمه لكم عشان ده مهم قوي يعني. نعم لا أصل هو يعني أقول لك أنا دكتور بينا إحنا مع بعض إحنا في القعدة بتاعتنا اللي هي القعدة الحلوة دي. نعم يقول ولولا أجل كل هذا شباب. شوف أنا أريد منك أنك تعدد خطاب هؤلاء للأنبياء الكرام لتعرف من أحق بوصف السفاهة. لأن هم كتير جدا بيصفك بهذا يقول لك أنت سفيه مضحوك عليك أنت أهبل أنت كذا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. شوف شوف هؤلاء بيقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة ويستعجلونك بالعذاب. ماشي تفضل. ولولا أجل سميته ولولا أجل مسمى ولولا أجل سميته لهم فلا أهلك فلا أهلك فلا أهلكهم فلا أهلكهم حتى يستوفوه ويبلغوه لجاءهم العذاب عاجلة. وقوله ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يقول ولا يأتين. هذا معنى أن الله تبارك وتعالى حليم وحكيم ليس باقتراح هؤلاء. الله سبحانه الله سبحانه كل شيء عنده بمقدار وده يطمئن قلبك أنت حينما ترى ظالما زي ما احنا نقول ترى ظالم بيبرطع كده في الدنيا وتقول ده فين يعني. لا الله سبحانه وتعالى ليس غافلا له أجل له أجل. ليس الله سبحانه وتعالى غافلا. لا تحسبن الله مخلف وعده رسله والآية الأخرى لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم ذكر من قال ذلك عن قتادة قوله ويستعجلونك بالعذاب قال قال ناس من جهلة هذه الأمة اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. القول في تأويل قوله تعالى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يقول تعالى ذكره يستعجلك يا محمد هؤلاء المشركون بمجيء العذاب ونزوله بهم والنار بهم محيطة لم يبق إلا أن يدخلها. محيطة هنا تساوي أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون. هم مدركون محاط بهم يروحوا فين أين يذهبون يعني. شوف الآية العظيمة والله الآية أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الإنسان الذي ختم له بالنار ما أغنى عنه تمتعه ولو بقي 100,000 سنة إذا كانت عاقبته للنار ما أغنى عنه تمتعه. وقيل إن ذلك هو البحر ذكر من قال ذلك وبإسناده عن عكرمة يقول في هذه الآية وإن جهنم المحيطة بالكافرين قال البحر يقصد بجهنم البحر مش واضح يعني. أنا رجع على قول هذا وبيس أكمل شيخنا روعنا أكرم أمسلي. القول في تأويل قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يقول تعالى ذكره وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. طبعا الأنباء التي ستأتي هنا هي أنباء يكفرون بها وأنباء حينما تعرض على المؤمن الذي يعذب يعني لازم تعرف أن من أعظم الابتلاءات التي ابتلي بها الصحابة أنباء الغيب. إن الله تبارك وتعالى ينبئهم بأنباء غيب. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لهم الجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من العذاب ويذكر لهم الوعود بالنصر والإنجاء وهؤلاء مستضعفون فكانوا يؤمنون بهذا الغيب. فالآن لما ربنا تبارك وتعالى يقول يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم هم لا يؤمنون بذلك أصلا صح ولا لا؟ لأن لا يلزم أن يكون كل ما جاء في القرآن هو حجة على هؤلاء. لا قد يكون نبأ يصدق به من يصدق بالقرآن فالذي يصدق بالقرآن سيصدق بهذا الوعد أن هؤلاء يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. نعم يقول تفضل. قال شعب عن سماك عن سماك سماك عن حكمة قال تسميه وإن جهنم نفسه بكل قرى البحر قال حدثنا حدثنا عدد حدثنا حدثنا جارد حدثنا أبي عن جارد عن الشعبي الشعبي عن الشعبي عن لابن عباس يقول وجهنم هو هذا البحر الأخضر تنتثر الكواكب فيه وتكور فيه الشمس والقمر ثم يوقد فيكون هو جهنم. ما ماشي لعلها رواية أخذها عن بني إسرائيل يعني. تفسير غريب القول بتأويل قوله تعالى لأن جهنم معروفة جاء ذكرها في القرآن كثير فحملها على المعهود أصح من هذا التفسير. أنا فاهم بس هو بيتكلم عن جهنم التي يعاقب بها الكافرون. أنا فاهم بس هو جهنم معهودة في القرآن يعني جهنم جاء لها ذكر كثير جدا في القرآن معهود فإنك أنت تحمل جهنم هذه على الجهنم التي المعهودة أصح من هذا التفسير. حتى هو أنت عندك ابن كثير استنكره ابن كثير استنكر هذه الرواية. القول في تأويل قوله تعالى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يقول تعالى ذكره وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يقول يوم يغشى الكافرين العذاب من فوقهم في جهنم ومن تحت أرجلهم وبإسناده عن قتادة يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم أي في النار وقوله ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يقول جل ثناؤه ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله ما كنتم تعملون هذا من أول الآيات حسب الذين يعملون السيئات فكل أخذنا بذنبه نفس الشيء ذوقوا ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها وبالياء في ويقول ذوقوا ويقول قرأت عامة قراءة الأمصار خلأ أبي بكر وجعفر أبي جعفر وأبي عمرو فإنهما قرأا ذلك بالنون ونقول والقراءة التي هي القراءة عندنا بالياء لإجماع الحجة من القراءة عليها كلتا القراءتين صعب القول في تأويل قوله تعالى أيوة هنا بقى الخطاب لمن للصحابة الكرام في الهجرة خلاص يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون الله آية عظيمة لأن الآية أصلا في الأول ذكر إبراهيم عليه السلام وأنه هاجر قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وفي السورة الأخرى فإنه سيهدين فربنا تبارك وتعالى أما الصحابة استضعفوا وعذبهم المشركون وصبر المشركون على باطلهم بعدما بينت لهم كل هذه الآيات فالله تبارك وتعالى أذن لأهل مكة من المؤمنين أن يخرجوا من ديار المكذبين وأن يذهبوا إلى المدينة لماذا؟ لأن المدينة فيها إما الأنصار وفيها أهل الكتاب اليهود يعني يهود خيبر ويهود بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وهؤلاء هي بلد آمنة ليه؟ لأن الأنصار دخلوا في الدين واليهود كانوا في حلف معهم فلن يؤذوا المؤمنين فربنا تبارك وتعالى قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون نعم يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من عباده يا عبادي الذين وحدوني وآمنوا بي وبرسولي محمد صلى الله عليه وسلم إن أرضي واسعة واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أريد به من الخبر عن سعة الأرض فقال بعضهم أريد بذلك أنها لم تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه صح إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها واسعة الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وخير أرض لكل إنسان حيث يكون أبر وأتقى يعني الإنسان المؤمن الشاب لا يرتبط بأرض وإنما يرتبط بحاله في الأرض فاهم؟ ولكن إذا عمل بمكان منها معاصي ولكن إذا عمل بمكان منها بمعاصي الله فلم تقدروا على تغييره فاهربوا منه ذكر من قال ذلك وبإسناده عن سعيد بن جبير في قوله تعالى إن أرضي واسعة قال إذا عمل فيها بالمعاصي فاخرج منها وبإسناده عن سعيد بن جبير نفس لحظة شباب إن هذه الآية نزلت في من هو في أرضه تمام وهو مستكره أو مستضعف فكيف بإنسان بنفسه يذهب إلى مكان أكثره معصية لله وهو مستضعف فيه لأن الاستضعاف شباب ليس معناه أن تكون مجبرا وإنما الاستضعاف أيضا أن تكون محاطا بشهوات لا تستطيع أن تقاومها هذا استضعاف أنت في مكان لا تقوى فيه على مقاومة الباطل حولك والفواحش فكيف تبقى فيه أرض الله واسعة وبإسناده عن عطاء قال إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة وعن عطاء أيضا مجانبة أهل المعاصي وعن مجاهد قال فهاجروا وجاهدوا. وبإسناده قال وبإسناده عن ابن زيد في قوله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فقلت فإياي فاعبدون لأن هذا هو الغاية من الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لا لا يعني هذه الهجرة هي لله، يعني يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، لماذا؟ لتتمكنوا من طاعة الله أكثر وعبادة الله أكثر، لا لا تكن هجرتكم لغير الله. ماشي؟ لا، النساء لمن لم يكن، لمن هاجر ثم يعني أدركه الموت في الطريق. فقلت يريد بهذا من كان بمكة من المؤمنين؟ فقال نعم. فقال آخر ما معنى ذلك؟ إنما أخرج من أرضي لكم من الرزق واسع لكم. شيخنا حاليا يعني حتى أرض الله ضيقوها. نعم، هذا معنى أحصروا في سبيل الله، هذا معنى عظيم. لو استحضرت أنت، لو استحضرت معنى عظيم، الذين أحصروا في سبيل الله يعني قيدت حركتهم في الأرض لأنهم اختاروا الله عز وجل. يعني أن الإنسان بسبب أنه آثر الله ودين الله تحجمت حركته في الأرض، فهو أحصر، مش هو اللي حصر نفسه، فاهم كده؟ المهم أنه يكون لله، يعني هذا أهم شيء. نعم، ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ذلك إيه؟ الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، هذا بالضبط يساوي فإيا فاعبدون، إن أرضي واسعة فإيا فاعبدون، نفس الشيء، والذين جاهدوا فينا، فهمت كده؟ وبإسناده عن مطرف بن عبد الله الشخير العامري في قوله تعالى لا، مطرف بن عبد الله بن الشخير وبإسناده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري في قوله تعالى إن أرضي واسعة، قال إن رزقي لكم واسع. نعم، اذكر أولى التأويلين. نعم، وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال معنى ذلك إن أرضي واسعة فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاعتي لدلالة قوله تعالى فإياي فاعبدون. لاحظ في فرق بين من يهرب ومن يهرب إلى ومن يهرب من. كثير من الناس يهرب إلى ويفكر كذا أنه هو نجا، يعني يفكر أنه هو ده بقى للتفكير الجميل، يروح إلى مكان يحط فيه بفواحش وفتن وهو في غنى عنها، كل ذلك لماذا؟ يلتمس فائدة دنيوية وشيء لا ذكر له. الإنسان لو جعل قبلته الدار الآخرة، لذلك الإمام أحمد في رواية وكان ضعفها الذهبي لكن معناها جميل، إن الإمام أحمد قال له علي بن المديني أوصني، قال اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. طول ما أنت حطت الآخرة أمامك، لذلك بعدها مباشرة كل نفس ذائقة الموت. إذا الإنسان علم أنه سيذوق الموت وأنه ميت، سيجعل اختياره ما ينفعه في الدار الآخرة. كثير من الناس في اختياراته لا يكون الدين هو معيار الاختيار، فدايما يفكر في الحاجة اللي هي في الراحة في كذا في كذا، لكنه والله لو اتقى الله لجعل الله له مخرجا ولا أنزل على قلبه من السكينة والرضا وحلاوة الإيمان ما هو أعظم ألف ألف مرة، بل لا يقارن بما هو يرجو، وما عند الله خير وأبقى. لدلالة قوله تعالى فإياي فاعبدون على ذلك، وأن ذلك هو أظهر معنيه، وذلك أن الأرض إذا وصفها بسعة فالغالب من وصفه إياها بذلك أنها لا تضيق جميعها على من ضاق عليه منها موضع، لا أنه وصفها بكثرة الخير والخير. لم يقل أرض واسعة يعني يخرج فيها ثمار، هذا ليس مناسبة أصلا، لأن زمن السورة مهم وذكر الهجرة لإبراهيم كمان مهم، فالكلام هنا أن يكون عن الهجرة اللي هو إن أرضي واسعة يعني من يهاجر فيها، غير إن أرضي واسعة فيها رزق، لأنه بعد كده قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. القول في وقوله فإياي فاعبدون يقول فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم ولا تطيعوا في معصيتي أحدا من خلقي. الآن بقى شوف، هو بدأ كما قلت لك إن مطلع السورة، كل السورة تتحدث عن هذا المطلع. الآن كل نفس ذائقة الموت هي بالضبط من كان يرجو لقاء الله، كما أن من يرجو لقاء الله ويؤمن به بناء على نبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤمن بوعده، تمام؟ فكذلك كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا نبأ أيضا جاءهم، من آمن بهذا النبأ فإنه يصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على الفتنة التي يفتنها في الدنيا. القول في تأويل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة تركوا ديارهم وتركوا أموالهم، فالله تبارك وتعالى يعيدهم بما خير بما هو خير وأبقى، لنبوئنهم من الجنة غرفا. شوف المعنى العظيم. طب وبعدين تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وبعدين الذين صبروا وعلى ربهم توكلوا، لأنهم خرجوا من ديارهم صبروا على هذا ويتوكلون، لأنهم لا يعلمون ما الذي يقدمون عليه، إنهم قد لا يجدون رزقا، قد لا يجدون مأوى، لكن ربنا قال الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، خرجوا من ديارهم زي بالضبط إني مهاجر إلى ربي، بالضبط يعلم أن ربه لن يضيع. كلمة الرب قل أنها تذكر في معنى الرعاية، في معنى التدبير، واضح؟ طيب. نحن نستطيع أن نقول يعني أنهم تركوا بلدانهم وأماكنهم وغرفهم في الدنيا فأبدلهم الله. طبعا طبعا هذا بالضبط. نعم، لأن كثير من اللي بيضطر الشباب، يعني في واحد قابلته من الشباب السوريين حكى لي إن هما كان عندهم يمكن يمكن 10,000 فدان. والله حكى لي مش عارف فين، في بلد، في بلد ريفية، وكان من الأغنياء جدا وفلل وكل حاجة سببها. فالإنسان حينما يستحضر هذا الأمر، وده أنا أتصوره يعني إن هذه الآية نزلت للصحابة الذين تركوا أموالهم وديارهم، فالله تبارك وتعالى وعدهم هذا الوعد الحسن، وكذلك قال الذين صبروا على ربهم يتوكلون. بعدها على طول وكأي من دابة، طبعا لأن خلاص تجاوز كل هذا سهل، 437 وكأي من دابة، يعني إذا كان الله يرزق كل دابة فخلاص. القول في تأويل قوله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا نفس الشيء. نعم. أهم حاجة أن تكون هجرته لله، ومن يهاجر في سبيل الله، من كان صبره لله فصبره على الله، هذا هو المعنى. يعني الذي تبحث عنه هو الإخلاص، بس إذا كان الإخلاص معك الباقي يكون سهلا إن شاء الله. يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أيها المؤمنون أعداءه ولا تخافوا عيلة ولا إقتارا، فكم من دابة ذات حاجة إلى غذاء. هذا يحصل كثير من الشباب مثلا، يقول لك إحنا في جهة بتدعمنا بس بتشترط علينا شروط، فهو يبدأ يغير مبادئه خوفا على انقطاع هذا الدعم. الذين أمنوا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها. إذا كنت أنت أصلا أقمت هذه المؤسسة لله، فكيف تجعل عمل هذه المؤسسة في على خلاف هدى من الله عشان تنال دعم من الناس؟ هذا تفكير خطأ تماما. وإن إنسان يعمل لذلك، أنا دائما أقول لك لا تعتمد على غيرك، هذا طريقك أنت، اعمل لله بالمتاح، ما جيش تقول أصل هذا هيوسع العمل. أيوة هيوسع العمل ماشي، إذا جاءك من طريق صحيح لا تذل فيه، وإذا جاءك بغير شروط وأنت مستقيم خلاص تمام، لكن إذا جاءك من طريق تذل فيه أو تهان أو تغير مبادئك اترك هذا الأمر. ماشي خلاص. فات اللي بعده اللي هي وكأي من دابة لا تحمل رزقها، قال الطير والبهائم لا تحمل الرزق. طيب قال القول في تأويل ولئن سألتهم، رجع الخطاب مرة أخرى للإيه؟ للمشركين لبيان أنهم ليس عندهم حجة. القول في تأويل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يقول تعالى ذكره ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض فسواهن وسخر الشمس والقمر لعباده يجريان دائبين لمصالح خلق الله لا يقولن الذي خلق ذلك وفعله الله فأنى يؤفكون. يقول جل ثناؤه فأنى يصرفون عمن صنع ذلك. يؤفكون يعني يصرفون. قال الله عز وجل إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن هذا القرآن من صرف عنه. فأنى يؤفكون يعني أنى يصرفوا بعد كل هذه الآيات البينات، كيف يصرفون عن الحق؟ كلمة أن زي بالضبط قتل الإنسان ما أكفره. ما أكفره فيها معنيان، ما أشد كفره، والمعنى الثاني عندي أبلغ، ما أكفره كيف يكفر؟ كيف؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنوا؟ يعني الذي لا يؤمن بالله وبآياته لا ينبغي أن يبقى له شيء يؤمن به، لأن كل شيء تؤمن به فآيات الله أعظم منه. زي ما كان في واحد بيقول بينكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له أنت تؤمن بوجود أرسطو أفلاطون وكذا؟ قال نعم. قلت ما هي الأدلة على وجوده؟ فذكر شوية أدلة. قلت له الأدلة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم، يعني كل طريق ستذكره أنك آمنت بشخص اسمه أرسطو أو أفلاطون أو بقراط سأتيك أنا بأبلغ منه أدلة تثبت أن هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله أرسله الله بالآيات البينات كذا كذا كذا، فهمت؟ فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن هؤلاء ليس لهم أدنى حجة. ماشي. نعم. يقول تعالى ذكره ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السماوات والأرض فسواهن. خلاص ونهل. خلاص هات الله يبسط رزقه. القول في تأويل قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. يقول تعالى ذكره الله يوسع الرزق من يشاء من رزقه لمن يشاء من خلقه ويضيق فيقتر لمن يشاء منهم. يقول فأرزاقكم وقسمتها بينكم أيها الناس بيدي دون كل أحد سواي أبسط لمن شئت الرزق أبسط لمن شئت منها وأقتر على من شئت فلا يخلفنكم عن الهجرة. أحيانا يكون هذه الآيات تساق في الاستدلال على لماذا اختار الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فماذا قال الله؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني يقول لهم إن الله، أنتم تعلمون أنه قسم هذه المعيشة وقسم الأرزاق، فكيف لا يختار من يكون أهلا لهذه الرسالة؟ فكلمة أهم يقسمون رحمة ربك هنا مراد بها النبوة. والله تبارك وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، من ضمن المعاني أن الله يقدر، يعني أن الله حكيم فهو أعلم حيث يجعل رسالته. إذن بسط الرزق يا شباب لا علاقة له بحب الله، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. فتفضيل الله بعض الناس على بعض في الشكل أو الجسم أو المال أو الجاه، تفضيل الدنيا هو تفضيل ابتلاء، ابتلاء تمام. أما التفضيل في الآخرة فهو تفضيل جزاء، لذلك ربنا قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. فعطاء الله في الدنيا هذا ابتلاء ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ماشي. نعم. القول في تأويل قوله تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. فأحيا به الأرض ولا ثانية فأحيا به الأرض بعد من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. نعم. يعني الآية واضحة، الله تبارك وتعالى يضرب لهم أمثال أو يقيم عليهم الآيات بما يعلمون. فالله سبحانه وتعالى كثيرا ما يبين هذا، أنهم يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو الرب وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي سخر السماوات والأرض وهو الذي أنزل من السماء ماء، تمام. كل هذه آيات بينات، لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، لذلك هم في القيامة قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ما شاهدت بقى الجزء الأخير وما هذه الحياة الدنيا. القول في تأويل قوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الصنف من الآيات يا شباب من أعظم ما جاء في القرآن وهو من المحكمات، هو أن الله يعلمك كيف ترى هذه الدنيا وما فيها. الله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذه الدنيا وهو الأعلم بها، وهو يريد منك أن تراها كما علمك لا أن تراها كما يزينها لك الشيطان. فربنا قال وما هذه الحياة الدنيا، يعني أن هذا الوصف هو خلاصة الحياة الدنيا، إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فإذا كل إنسان يغيب عنه هذا الأصل فإنه يغتر بالدنيا بناء على هذا. فلذلك الآية الأخرى في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، نفس هذا المعنى بالضبط. تفضل. وما هذه الحياة الدنيا من التفسير. نعم. يقول تعالى ذكره لا هو وإن الدار الآخرة هي الحيوان، يعني الدار الآخرة يعني هي الحياة الدامة التامة التي لا زوال لها ولا انقطاع ولا موت معه. ماشي. نعم. وقوله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون نعم. يقول لو كان هؤلاء المشركون يعلمون أن ذلك كذلك لقصروا عن تكذيبهم بالله وإشراكهم غيره في عبادته، ولكنهم لا يعلمون ذلك. القول في تأويل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه أيضا من الحجج عليهم. كيف؟ من يقول ما موضع الحجة هنا؟ نعم أيوة، وإذا يعلمون عند الشدائد أنه لن ينجيهم إلا الله فلماذا يشركون فيه بعد ذلك؟ فهذا من أعظم الحجج، يعني موضع هذه الآية أنها حجة عليهم. إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، تمام، يعني علموا أن أصنامهم لن تنجيهم ولن تملك لهم شيئا، فكان ينبغي أن يبقوا على ذلك. دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن عبادة الله المأمور بها هي الإخلاص، تمام. فلما نجاهم إلى البدء إذا هم يشركون. طيب ليكفروا بما آتيناهم. القول في تأويل قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. يقول تعالى ذكره فلما نجى الله هؤلاء المشركين مما كانوا فيه في البحر من الخوف والحذر من الغرق إلى البر إذا هم بعد أن صاروا إلى البر يشركون بالله الآلهة يعني والأجداد. لاحظ هم دعوا الله مخلصين والله استجاب دعاءهم ومع ذلك أشركوا بالله. ليكفروا بما آتيناهم، يقول ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها الله عليهم في أنفسهم وأموالهم وليتمتعوا. اختلفت القراءة في قراءة ذلك فقرأت نعرفين اللام يا شباب لما يتبع هذا الفعل المضارع اتفقنا إما اللام تكون ساكنة بلام الأمر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، تمام، وقد تكون مكسورة ذلك التعليل أو السبب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وقد تأتي مفتوحة وذل القسم. فهنا في قراءتان ليتمتعوا أو ليتمتعوا اللي هي بالسكون هي إما لام الأمر أو لام التعليل. زي يقول استهزئ إن الله مخرج ما تحذرون. الله أكبر. الله خلينا نرد الأذان وبعدين نكمل خلاص. ما أمين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله نكمل. وصلنا إلى القراءتين في قول الله تبارك وتعالى وليتمتعوا وليتمتعوا. سأذكر الطبري القراءتين وأذكر التوجيه. طبعا ليكفروا بما آتيناهم هذا هو كفر النعمة، لأن الله تبارك وتعالى لما كما سبق معنا في سورة هذه السورة شباب قريبة جدا من سورة النحل في كثير من الأمور، واضح يعني في كثير من الأمور فيها نعم، وفيها كذلك الكلام عن الهجرة والفتنة وغير ذلك. فالله تبارك وتعالى قال ليكفروا بما آتيناهم، لأن الله لما نجاهم إلى البر كان ينبغي أن يخلصوا دينهم لله لكنهم أشركوا، فهذا الشرك هو ناتج عن الكفر بنعمة الله تبارك وتعالى التي تستحق أن تشكر، تمام. فهل هي ليكفروا وليتمتعوا كما قال الله قل تمتع بكفرك قليلا أو قل استهزئوا؟ هذا الأمر مراد به النهي. ممكن مثلا تكون ابنك بيلعب وراه امتحان بكرة فتيجي تقول له العب، دي معناها إيه؟ هعلقك، صح كده؟ يبقى هذا أمر أبلغ في النهي. فنفس الشيء قل استهزئوا، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهل وليتمتعوا هي أمر تمام مراد به الإنذار أم وليتمتعوا؟ التمتع اللي هو متاع الدنيا يعني. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. نحن وصلنا وليتمتعوا اختلفت القراءة. وليتمتعوا اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراءة المدينة والبصرة وليتمتعوا بكسر اللام بمعنى وكي يتمتعوا آتيناهم ذلك، وقرأ ذلك عامة قراءة الكوفيين وليتمتعوا بسكون اللام على وجه الوعيد. وليتمتعوا هنا إذا كانت اللام مكسورة يعني تعليل، هذا ما معنى أنه استدراج من الله، كما قال الله سبحانه وتعالى كما قال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، رب يعني أنت أعطيتهم ليضلوا، فهم كده؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى يملي لهم في هذا الأمر، يمدهم في طغيانهم يعمهون وليتمتعوا، فهم كده؟ فسوف يعلمون. أي كفروا فإنكم سوف تعلمون ماذا تلقون من عذاب الله بكفركم به. وأولى القراءتين عندي في ذلك بالصواب قراءة من قرأه بسكون اللام على وجه التهديد والوعيد، وذلك أن الذين قرأوا بكسر اللام زعموا أنهم إنما اختاروا كسرها عطفا بها على اللام التي في قوله ليكفروا، وأن قوله وليتمتعوا أن يكون وكي يتمتعوا، إذ كان عطفا على قوله ليكفروا عندهم، وليس الذي ذهبوا من ذلك بمذهب، وذلك لأن لام قوله ليكفروا صلحت أن تكون بمعنى كي، لأنها شرط لقوله إذ هم يشركون بالله، أن يكفروا بما آتيناهم من النعيم، وليس ذلك كذلك في قوله وليتمتعوا، لأن إشراكهم بالله كان كفرا بنعمته، وليس إشراكهم به تمتعا بالدنيا، وإن كان الإشراك به يسهل لهم سبيل التمتع بها، فإذا كان ذلك كذلك فتوجيهه إلى معنى الوعيد أولى وأحق. يعني كلمة إنما نملي لهم ليزدادوا إثما دي تخالف كلام الطبري هنا، إن الطبري يريد أن يقول يا شباب أنا عايزك تفهم الكلام، عندنا قراءتان الآن بناء على المعنى هنحدد هل اللام هذه مكسورة أم لام الأمر. إذا كانت لام الأمر فالمراد بها الزجر والنهي والإنذار، صح؟ عندك شاهدان مهمان، الأول قل تمتع بكفرك قليلا، والآخر قل استهزئوا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حلو كده؟ طيب يا ترى المراد هنا ليكفروا بما آتيناهم يعني بنعمة الله، وليتمتعوا فسوف يعلمون، ولا وليتمتعوا؟ احتمال الاثنين، وليتمتعوا يعني أن الله سبحانه وتعالى يملي لهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا استدراج سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وفي احتمال آخر وليتمتعوا، الآن تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، هذا هو الأقرب نعم، ولكن القراءة الأخرى أيضا لها وجه، فالطبري كأنه هنا بيميل إلى ماذا؟ الوجه الثاني اللي هو الأمر. نعم وكي يتمتعوا، وبعد فقد ذكر إن هو الأنسب فسوف تعلمون. نعم وبعد أنت إيه رأيك؟ أنت إيه رأيك؟ في فتحة وفي كتب كتاب. نعم وبعد فقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي وتمتعوا، وذلك دليل على صحة قراءة من قرأه بسكون اللام بمعنى الوعيد، وقوله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، يقول تعالى ذكره مذكرا هؤلاء المشركين. شوف الآيات في القرآن، إما أن يكون تذكيرا بنعمة أو يكون إقامة حجة، يعني دي مهم لابد أن تلتفت لها. سورة مثلا النحل أغلب ما جاء في سورة النحل هو النعم، إنما هنا ذكر الحجج ولكن ذكرهم أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يقول تعالى ذكرهم مذكرا هؤلاء المشركين من قريش القائلين لولا أنزل عليه آية من ربه، نعمته عليهم التي خصهم بها دون سائر الناس غيرهم مع كفرهم بنعمته وإشراكهم في عبادته الآلهة والأنداد. أولم ير هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا؟ لأن يا شباب كلما خصك الله بنعمة فهذا يعني إيه، كما نقول هذه النعمة تحتاج، كل نعمة تحتاج إلى عمل، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، لازم. لذلك أول ما سيدنا سليمان وجد عرش بلقيس فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين، لأن الله اصطفاها. واضح كده يا شباب؟ فالله سبحانه وتعالى لما يخصك بالنعمة هذا يحتاج منك مزيد عمل. يعني لذلك بعض الناس بيقول ان ربي اوزعني ان اشكر نعمتك، هذا معنى عظيم. يعني انا قدرني اعيني على ان اوفي بشكرك، لان كل ما تيجي تشكر الله هذا اصلا ايضا يحتاج شكرا. فاهم كده؟ هذا من فضل ربي. كفر النعمة انه ينسب ذلك لنفسه ويغتر به ويقول انما اتيت على علم عندي، كما قال قارون مثلا ذو القرنين لما بنى لهم هذا السد، خلاص اول ما، طبعا هذا يظهر القوة والحكمة، صح ولا لا؟ اول شيء قال هذا رحمة من ربي، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، فهم؟ بخلاف قارون وغيره. أولم يرى هؤلاء المشركون من قريش ما خصصناهم به من نعمتنا عليهم دون سائر عبادنا فيشكرون على ذلك وينزجروا عن كفرهم بنا وإشراكهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم في عبادتنا، أن جعلنا بلدهم حرمنا على الناس أن يدخلوه بغارة أو حرب أمن يأمن فيه من سكنه. طبعا هذا كان استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا. فآوى إليه من السباء والخوف والحرام الذي لا يأمنه غيرهم من الناس، ويتخطف الناس من حولهم، يقول ويسلب الناس من حولهم قتلا وسباء، كما حدثنا هو بإسناده عن قتل. خلاص هو نفس الشيء. طب ربنا قال أفبالباطل يؤمنون، يعني هذه الأصنام أصلا لم تقدم لهم أي شيء. الآية اللي بعدها أيوة طبعا. لا هي قبل الحجة هي إنعام، واضح هذا إنعام، وذكر حتى في سورة النحل، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول. فهم؟ ماشي. القول في تأويل قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أيوة خد بالك بقى، هم ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى على الله كذبا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، فربنا تبارك وتعالى أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي آيات أخرى أن ابتداء الكلام من الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ده كده ده القسم الخاص بمين؟ بمن يدعي النبوة وهو كاذب. طب والصنف الثاني بقى اللي أشد ظلما، أو كذب بالحق لما جاءه، يعني إحنا عندنا أظلم الناس هو الذي يدعي النبوة وهو ليس نبيا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، دول كده إيه؟ واحد بيقول أنا هنزل زي اللي ربنا بينزله أو ادعى. طب والقسم الثاني بقى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، والصنف الثاني الذي كذب بنبي صادق من عند الله. فإذا أنتم تقولون للنبي اتق الله أن تكذب على الله وتبين لكم أنه رسول الله الحق، فأنتم أشد الناس ظلما، أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ ماشي خلاص واضح الآية. والذين يبقى المؤمن مأمور بأن يقول الصدق وأن يصدق الصدق، الاثنين، مش بس مأمور انك تقول الصدق، اذا جاءك احد بالحق لا تنكر هذا الحق. ماشي في الاخر بقى، اخر ايه بعد الذين جاهدوا فينا هي القول في تأويل قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. شوفوا الايه شباب في مطلع السوره، قال الله تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، وهذا ينتظم مع كل الآيات التي نزلت في مكة، وكثير من المسلمين يفتن ويجاهد ليكفر ويعذب، منهم من خالف أباه وقومه، ومنهم من يعني خالف الدين أهواءه، ومع ذلك تحمل. فربنا يقول من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، من أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها. تمام؟ فهنا قال من جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين، لكن في آخر السورة قال والذين جاهدوا فينا. فهذا فيه أمران: الأمر الأول إخلاص الدين لله تبارك وتعالى، وأن تكون مجاهدتك على هدى من الله ولوجه الله، لأنك قد تصبر على الباطل. يعني المشركون قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، وقالوا إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، ألم يقولوا ذلك؟ قالوا بلى. فربنا قال: والذين جاهدوا فينا. هذا يقتضي أن تعلم الحق وأن تثبت عليه وأن تجاهد على هذا الحق لوجه الله. من توفرت فيه هذه الشروط أقسم الله أنه سيهديه السبيل وأنه معه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لام هنا هي لام القسم، لام المفتوحة، مثل لنسكننكم الأرض، ومثل لأغلبن أنا ورسلي. تمام كده شباب؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع أنه في أول السورة ماذا قال؟ من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، لكنه في آخر السورة قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المؤمن الذي يعلم الله تبارك وتعالى بأسمائه وأفعاله، ويعلم أنه القدير العليم القوي المتين الذي يملك الضر والنفع، حينما يعلم أن الله معه تنزل على قلبه السكينة، كما في سورة التوبة لما قال ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. خلاص، إذا علم الإنسان أن ربه معه. فسبحان الله، كيف ختمت هذه السورة؟ أولا أن يكون على هدى من الله، حتى يكون جهاده على هدى من الله. لأن الخوارج يا شباب، الخوارج كان عندهم بأس، كان عندهم قوة في العبادة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن غضا يعني، لكن قال لا يجاوز حناجرهم. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا على ضلالة، ضلوا بهذا القرآن. وبعض الصحابة فسر به: وما يضل به إلا الفاسقين. قال الخوارج، لأنهم كما قال محمد بن سيرين قال: إن قوما تركوا مجالسة العلماء وأخذوا في العبادة والزهد حتى يبس جلد أحدهم على عظمه ثم قاتلونه، لأنهم لم يكونوا على هدى. إذن ليس المراد فقط أن تصبر، وإنما أن تصبر على الحق، دي مهمة جدا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لذلك لما نأخذ كتاب الاعتصام بالسنة، أول معنى الاعتصام بالسنة أن تتعلمها حتى تعرف بماذا تستمسك. ما أنت ممكن تكون مستمسك بباطل، كهؤلاء الذين تواصوا بأن يصبروا على الباطل، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. كم واحد ممكن يكون شيوعي، ممكن يكون ملحد ويصبر على باطله؟ مش بتشوف بعض اللي هم بيعملوا عمل قوم لوط، بيخرج في مظاهرة ويرشوا عليه ويعملوا عليه قنابل وهو يصبر في سبيل عمل قوم لوط؟ بيصبر. كثير من هؤلاء يصبر على باطله ويفكر أنه مناضل. يبقى إذا شاب، ليس المراد مجرد المجاهدة، ولا المراد مجرد الصبر. لذلك قالوا: اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يبقى قول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا، فينا تدل على أمرين: أنه على هدى من الله، وأنه خالصا لله. لأن ممكن الإنسان يجتهد لنفسه. قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لذلك في الآية قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله وليس إلى نفسي. فالذين جاهدوا فينا على هدى منا ولله، أرادوا بمجاهدتهم ما عند الله والدار الآخرة، أولئك فقط لنهدينهم سبلنا. هذا يقتضي أن من الناس من يجاهد لكن ليس على هدى من الله، فلم يهديه الله السبيل. من الناس من يجاهد على هدى من الله ليس لوجه الله، فلن يهديه الله السبيل. فلن يهديك الله السبيل إلا بأن يكون جهادك على هدى من الله ولوجه الله، لإرادة ما عند الله والدار الآخرة، وإن الله لمع المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا الكتاب. اللهم علمنا الكتاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قبل أن نختم، يعني الحمد لله، يعني أكرمنا الله تبارك وتعالى في هذه السورة وعشنا معها يوما عظيما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. أريد من الشباب كل واحد منكم يذكر أهم ما انتفع به من هذه السورة، أو أهم الآيات التي لم يكن يعلم معناها فعلم معناها وتمكن هذا المعنى من قلبه وسعد به. تفضل. لا المصحف أمامك، خذ أنت أعطي المصحف. نعم فهمت السبق اللي هو المسابقة. نعم أحسنت. يعجزون إذا أردنا أن نأخذهم أو أن نهلكهم. أحسنت. طيب يعني الأسئلة شباب إما في معنى عظيم انتفعت به من السورة أو مناسبة جميلة بين القصة وبين السورة أو آية كنت لا تعلم معناها وعلمته أو آية كنت تتوهم معناها على معنى وعلمت ما يخالف ذلك. تفضل. أيوة. نعم. نعم بارك الله فيك أحسنت. نعم إن نوح عليه السلام ذكر الله أنه لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ولو الإنسان استحضر هذا ويعني استحضر معه أنهم قالوا مجنون وازدجر وكانوا يعني يسبونه ويسخرون منه وهو كان عاملا بوعد الله مصدقا بوعد الله تبارك وتعالى ثم كانت العاقبة له وأخذهم الله. ماشي تفضل. لا عند الفتنة. نعم. أول أن يعلم أنها. أن يعلم أنها فتنة. ثانية وأن يعلم هدى الله في هذه الفتنة. نعم. الثالث وأن يتقي الله في هذه الفتنة ويقوم بحقه. نعم. والرابع وأن يثبت الناس عند الفتنة. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. الله يفتح عليك. تفضل. نعم. أيوة الله يفتح عليك أحسنت. وهذا يجعلك دائما مستحضر السورة من أولها وأنت تقرأ هذا النبأ حتى لو كان هذا النبأ سطرا واحدا. صحيح. بارك الله فيك. تفضل. بالإضافة إلى هذا الأمر مناسبة فصل الأنبياء من السورة أيضا آية من الناس من يجعل تنتسك عذاب الله من الناس من يقولوا أمنا بالله إذا أردت بلا جعلت نتناسك عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك أنا ما كنت يعني فهمت مش رابط إن هو لساته كان مظهر الإيمان. أيوة نعم لأن النفاق يعني من الناس ما يقولوا أمنا بالله فإذا أوذي في الله هو هذا قال آمنت بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فانشرح صدره بالكفر لكنه يريد أن يبقى يعني يريد أن يبقى في الظاهر مؤمن لأنه إذا جاء نصر الله سيقول أنا مع السابقين الأولين فيريد أن يربح في كل حال لا يريد أن يقدم أي تضحية. فهمت الفكرة؟ طيب أنا هون هذا السؤال إنه طيب مثلا نعرف إنه نفاق ظهر في المدينة نعم كان في نفاق لا هذا في لا هذا يعني ليس النفاق الذي ظهر في المدينة هذا النفاق من وجه آخر وطبعا هذه السورة كانت في أواخر ما نزل في مكة تمام فنفاقه هنا من جهة أنه يريد يعني إن هو انشرح صدره بالكفر ولكنه يريد أن يبقى مع المؤمنين لاحتمال أن ينصروا فيكون معهم. فهمت كده؟ إنما الثاني لا كان خوفا على ماله وخوفا على نفسه وإرادة للمصلحة. تفضل. نعم شيخنا هي فائدة الأولى هي قصة النصر وقضية النصر أن الإنسان في هذه الحياة المادية كثير ما يظن أن النصر هو أن يغلب أحسنت. لكن سبحان الله النصر جاء من الله سبحانه وتعالى أنه هو أن تبقى على دينك وأن تحافظ عليه وتتمسك به قدر الإمكان. الله يفتح عليك. وثم الثانية هي بعد ذكر الأنبياء وقصصهم والابتلاءات لحدثت معهم جاء الوحي لإبراهيم وقصة أن الصبر على الابتلاءات من أعظم أسباب الهبات. نعم هذا الله يفتح عليك أحسنت. تفضل. أيوة خلاص كده اللي بيشوف مصايب الناس يثنى عليهم صفته كلهم لا لا لا لا لا انت احيانا بص يا شباب يا فاحشة قوم لوط الناس احيانا لا يقدرون الامر بقدره فدايما مستحضر ان فاحشة قوم لوط طبعا هو بلاء عظيم ان يكون القرية كلها اهل القرية هكذا وانت شفتوا السفاهة وتأتون في ناديكم المنكر ناس قالوا ان هم بيبصقوا على الناس ان هم بيفعلوا اشياء تدل عنه عايش مع ناس يعني نعوذ بالله وكل القرية كده إن مهلكوا أهل هذه القرية كلها كده لكن أنت لما تستحضر أيضا نوح عليه السلام ولما تستحضر إبراهيم عليه السلام وحده في ناس يعبدون الأصنام ويخاصم أباه وقومه ويلقى في النار. فأنت أحيانا يعني لما بتعيش مع القصة بالفعل وتدخل في تفاصيل هذه القصة تعلم أن هذا الزمن الذي نعيش فيه أمر عادي جدا. يعني أنت في ابتلاء ومن سبقك كانوا في ابتلاء، ولذلك ذكر الله هذه القصص حتى لا تظن أنك وحدك وأنك أنت محاط بفتن. لا يا شباب، ليس هناك فتنة إلا والمؤمن قادر أن يتجاوزها بإذن الله، لأن الله تبارك وتعالى يعني لا يظلم مثقال ذرة، لا يمكن أن يعرضك لفتنة لم تكن قادرا عليها، فالأصل أنت مؤهل لها، لكن الإنسان يسقط في الفتنة. يعني نسأل الله أن يثبتنا وأن يعافينا. طيب فضل. أيوة نعم، الله يفتح عليك. نعم صحيح، وأنه ترك أهل ترك بيته. نعم إنما تعبد. أيوة صحيح، الله يفتح عليك. إني مهاجم صحيح. أيوة صحيح صحيح صحيح صحيح، نعم سبحان الله، آيات عظيمة سبحان الله، الله يفتح عليك تفضل. الله يبارك فيك. نعم نعم الله يفتح عليك. الله يفتح عليك، أحسنت أحسنت أحسنت، كلام جميل جدا، الله يفتح عليك تفضل. الله ينور عليك. تثبيت الناس عند الفتن، يعني أنت كمؤمن عالم بالله تبارك وتعالى وتعلم أنها فتنة، أول ما ينبغي أن تعلمه للناس أنها فتنة حتى لا يفتنوا. الأمر الثاني أن تعلمهم هدي الله للمسلم في تلك الفتنة، كما قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن، صح كده ولا لا؟ والأمر الثالث أن تقوم أنت فيهم بحق الله، مش أنت تحذرهم من الفتنة وأنت ساقط في الفتنة، تمام كده يا شباب؟ فتثبيت الناس عند الفتن هذا قليل من الناس من يقوم به، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه ما قال ما كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، كانت فتنة عظيمة. تفضل. كان مهما فعل في هذه الدنيا لن يتجاوز الابتلاء، سيبتلى وسيبتلى. نعم الله يفتح عليك، ولازم يكون مستعد لهذه الابتلاء صحيح، حتى لا يتفاجأ وكمان يتعلم كيف يتصرف عند هذا الابتلاء. الشغلة الثانية بس انه انت قلت وكفى بالله شهيدا، كثير أثرت، تضيف على كل معاني حياتك. الله يفتح عليك صحيح، الله يفتح عليك، احسنت تفضل. انا عندي خبره بالخاص، يعني غير السحلب اللي انت عملته لنا، انا عندي ابرز حاجه السحلب بصراحه. ما ضبط ما فعلت بعد اليوم. فبتقول انا كنت عم بحكم لما مريت على ما كان يوم لقاء الله كان اجل الله، فانا كنت عم بحكم بلقاء الله واجل الله نفس واحد. نفس المعنى نعم. يعني فمعنى الايه يبدو يعني غريب غريب يعني ان هو تكرار تماما، ولكن لما صحبت لما عرفت التفسير انه لا هو لقاء الله بالبعث، انه انت اذا كنت مؤمن بالاخره فان اجل الله وعده للمؤمنين بالتمكين. ايوه والنص والنص هو اقرب من الله يفتح عليك. نعم صح الله يفتح عليك. الفائده الثانيه هي انه استحضار يعني عم نصرف قصص الانبياء كلهم ونتكلم عن اشد العذاب اللي حدث لا بني البشر اللي أمثالنا صحيح. فبالتالي نحن لما نشوف أي كارثة إنسانية نتعاطف كبشر. أيوة. فأنت عبتس أنت نحن هلأ يعني نتكلم عن أحداث شديدة نزلت في البشر صحيح صحيح، ويجب في هذا الحدث أن تستحضر رحمة الله. هذا أيوة. أهم أكثر معنى يعني ده مؤثر جدا رحمة الله، لأن الله لما يأخذ الظالم هذه رحمة، أن رحمة الله بعباد المؤمنين صحيح أن أخذ صحيح الله يفتح عليك. نعم فائدة كانت فائدة الفرق بين أهل القرية والقرية يعني نعم. معنى جدا دقيق وأصلا الذين فسروا واسأل القرية التي كنا فيها، قصروا في المعنى جدا لما قالوا اسأل أهل القرية، لأن أبناء يعقوب عليه السلام يريدون أن يقولوا سل عنا كل من شهد هذا الأمر من أهل القرية ومن عابر السبيل ومن التجار، ويقول اسأل أهل القرية أن هم أهلها الذين ولدوا فيها، أنت قصرت في المعنى. فهم؟ ماشي تفضل، بارك الله فيك، أحسنت، فوائد جميلة. نعم صحيح، الله يفتح عليك، لأن حتى هي مركزية في السورة دائما يعني تذكر كثيرا. تفضل. أنا كنت بس نحابي كثير نلفت بقى ندور. نعم الحمد لله. لا يلزم هذا، يعني لا يلزم أن يكون هذا في كل سورة. نعم نعم، في حاجة اسمها النزول وفي حاجة اسمها يا شباب في أمر في القرآن، في تفسير القرآن، النزول والتنزل، فهي نزلت في كذا وتتنزل على كذا، واضح؟ فهذه الآية مثلا أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، هي نزلت في كفار قريش أو في كفار كل أمة، إذا متعهم الله وبقوا في هذه الدنيا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، ثم كانت النار مثوى لهم ما أغنى عنهم تمتعهم. فهل يمكن الإنسان أن يعظ المؤمنين بهذه الموعظة؟ طبعا. ففي فرق بين أنها نزلت في كذا وتتنزل على كذا. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، هي نزلت في الكفار من أهل الكتاب وكفار قريش، لكن مثلا استعملها سعد بن أبي وقاص في الخوارج، تمام، لأن هؤلاء ضلوا بالقرآن. يعني قد تكون الآية نزلت في الكفار وتستعمل في المؤمنين إذا كانت هذه الصفة مشتركة، يعني يمكن أن يقع فيها المؤمن، أما إذا كانت خاصة بالكافر فلا تتنزل عليه، واضح؟ فيبقى في فرق بين نزلت في كذا وتتنزل على كذا. ماشي اتفضل. تفضل مصطفى. الحجج الكبر، لأن في موانع يا شباب، في موانع القلب، فيه موانع منها الحسد، منها الكبر، الجحود، كل هذه موانع، حب الدنيا، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. يعني هرقل لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه حق، لكن رأى أن جاهه سيزول منه أو خاف أن يقتلوه، خلاص ترك ذلك. واليهود حسدوا العرب وحسدوا المسلمين وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، نفس الشيء. ففي موانع تمنع من اتباع الحق مع بيانه. لا خلاص ناخد اللي ما خدش، خلينا نبدأ من هنا. تفضل. نعم أحسنت. نعم سؤالنا، الله يفتح عليك، أحسنت، بارك الله فيك. طيب تفضل صدق. بد أن نعلم ما هو المعروف وما هو المنكر عند الله، صح؟ نعم صحيح. ولو أنتوا لاحظتوا يا شباب الأنبياء كل منكر ذكر في هذه الأمم الأنبياء أنكروه ولم يسموه سوى اسمه، سموه باسمه، الفاحشة، الخبائث، صح ولا لا؟ هذا قوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هو حياة الأمة. طيب إيه كمان الشباب تفضل. أيوة الله يفتح عليك، هذا معنى عظيم، إنك أنت تقرأ نفسك والناس والمشاهد بعين الوحي، الله يفتح عليك. لا تفضل. أيوة نعم صحيح صحيح صحيح طبعا، الله يفتح عليك ان هو يخذل عن القيام بهذا الحق لأنه هو يعني ما سبق من سبق إلا بصبره على هذا الحق الذي قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واحد يقول لك تم ريح دماغي أنا إلي خليني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وبعدين واحد يشتمني حد يسبني ممكن أعمل حلقة تكون نافعة بس في تعليقات كذا. أنت تريد أنك أنت تريد أنك أنت تبلغ الدرجات العليا ولا تمس بسوء. فهمت؟ ماشي بارك الله فيك. خليل تفضل خليل. الله يفتح عليك. نعم الله يفتح عليك. لاحظ اضرب لنا مثال على ربط الآية بما يشبهها من هذه السورة. الله يفتح عليك. وكذلك الايه أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا فكلا أخذنا بذنبه. صحيح ولا لا؟ نفس الشيء. نعم وانت تبقى تطلب هذا الذي يناسبه. نعم صحيح. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. يعني انت ممكن تعمل محاضرة بسورة العنكبوت. طيب بارك الله فيك. خلينا اتفضل. والله شفت متعبت الفوائد بس يعني كان اكثر حاجه اني حسيت ان قد زمان ودلوقتي يعني قد يكونوا مشتركين في نفس الموضوع تقريبا. نعم حجج وهم اقتناعهم بس برضه لسه يعني حاجه كده ربانيه فيهم ده. احنا برضه معادين الموضوع ده زائد ودي كمان ما نقولش ربانيه هنا نقول سنه. سنن المشري سننهم يعني رغم الحجج الثانية سواء بالقصص يعني في القصص في طرف الرأى يعني وكمان بالإحسان وجدت لحتة كمان التعاطف مع الكافر يعني وخلاص انت بعد الحجج وكل خلاص ثابت من كفر فلا يحزنك كفره. زائد النقطة الثانية الابتلاءات يعني ممكن تكون نبي أكثر من نبي في الابتلاءات بس النبي الأقل ابتلاء برضو أعظم يعني سيدنا نوح 950 سنة وكانت له تقريبا نوع عدم استجابة قوم لي. لا لا مش كده ليس كذلك. ليس المراد هنا فقط أن صبر نوح عليه السلام كان في المدة لا فيما لقاه من قومه وفي أنه بقي يدعوهم وما آمن معه إلا قليل وأنهم سخروا منه وقالوا مجنون وازدجر. هذا فقط هو الذي يناسب السورة لكن ليس المذكور في السورة فقط هو الذي لقاه نوح عليه السلام. فهمت؟ ثالثة ده دي أكثر حاجة صراحة مقرفية اللي هي حتة إن مؤمن وطنه المكان اللي فيه هو الوطن دوت بيكون أعون فيه على الطاعة وأبعد فيه عن المعصية. بارك الله فيك. طيب يا جماعة القسم اليساري هنا نلف أو نهاد ونيجي كده. نعم بارك الله فيك. طيب احنا قلنا هي كده. عايز تقول حاجه؟ اتفضل. نعم الله يفتح عليك. احسنت. الله يفتح عليك. احسنت. الله يفتح عليك. لان الله سبحانه وتعالى ذكر الصحابه كانوا يستضعفون ومع ذلك صبروا. شيخ نزيه حرام اخطاك. نزيه بقى. لا لا خلاص جاي لك انا. لا فيش فرق انت واحد. اتفضل نزيه. الله يخليك. والذين جاهدوا والذين جاهدوا ايوه هذا الامر اذا ربطناه ببدايه الصوره نعم فعلا الله يفتح عليك. على فكره كثير من الناس دي نقطه جميله كثير من الناس بيجتهد في الطاعه لكنه لا يجتهد قط في ان يحصل العلم. هذا مشهور جدا يا شباب تجده يصبر الصلاة والصيام وكذا أول ما تقول له درس علم هو واحد من الناس يقول أنت عايزنا كلنا نكون علماء. قلت له بيه أنت بتعرفش تغتسل. أنا مش عايزك تكون عالم أنا عايزك بس تعرف تتوضى وتغتسل وبس. يعني هو كتير من الناس يقول لا أنت بتشق علينا. في إيه بشق عليك ده أنا بعلمك بس إنك تصلي وتصوم وبس والإيمان بالله. أنت فاكر اللي أنت بتتعلمه ده يطلعك عالم إزاي يعني؟ شفنا في هذا الامر بيخليك ما تتشهى في طلب العلم اساسا وطلب لا فرض لا يعني ما تاخده بالتشهي ايوه انه مجرد لا ده واجب الدليل ان في ناس صبروا على باطل يعني ورهبانيه ابتدعوها. الم يكن النصارى يتعبون في تلك الرهبانيه الى الان ابتدعوها ما كتبناها عليهم اتعبوا انفسهم على الفاضي. لذلك اما النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا اللي هو نذر ان يحج ماشيا وان لا يستظل وان يصوم ماذا قال؟ مروه فليركب وليستظل وليتم صومه. لأن الله سبحانه وتعالى ما يريد أن يعذبك. فشوف هذا الرجل عذب نفسه على غير هدى من الله صبر على غير هدى من الله. فنهاية هاي الأمر دي بتشوفها كثيرة حتى كانت عندي أنا أساسا مثل الطوارئ أو أقل منهم يعني بيصلوا بيصوموا بس أيوة. أيوة. هو بالأساس ما كان صادق مع نفسه أيوة. هدى من الله. الله يفتح عليك. صحيح لم يأخذ بأسبابه. الله يفتح عليك. طيب تفضل. يعني هنختار منهم سؤال واحد. سمعته من البداية بالنسبة لفائدة مثل الباهي هو موضوع البلاغة القرآنية عبارة تكون مثلا ثلاث كلمات تدل على معنى واحد ثانها قدناه اليوم قل كفى بالله شهيدا مثلا إن هذه تصح أن الواحد يستخدمها في حال قاعدة عامة في حياته أو مثلا قول الله عز وجل والله يعلم ما تصنعون منها وعد ووعيد نعم بارك الله فيك ليس إرادة ليس درسنا بلا تسأل لا لا اتفضل اسأل لكن عندنا استفسار في من الناس مثلا ايش أثبات الوالدين مثلا شايفكم مثلا موصلين الإنسان بوالدي حسنة لا هذا سؤال عام يعني لم تنزل له السورة ولا يناسب السورة السورة تتكلم عموما حسنة الإحسان والبر بشكل عام لكن هذه التفاصيل ليست مرادة هو ذكر منها أمر واحد فقط وهو وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فهذا هو القدر يعني كأن هذا هو الحد لا ينبغي أبدا أن تطيعهما في معصية الله فضل. طيب في إبراهيم عليه السلام بوحده أصحاب الأسماعي فلهذا ذكر وقتنا لو قال إنه كان نوع من الإعجاز نعم كان في نوع من الإعجاز لا كلمة الهبة قد تأتي عموما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور لكنها أحيانا تذكر في سياق المنة بأن الله تبارك وتعالى يهب حتى وإن لم يكن عندك السبب جميل وذكرت ما ذكر في الإعجاز ذكر إسماعيل نعم طيب إسحاق ظاهر الإعجاز لكن يعقوب نعم لأن لا المنة بأن يعقوب أبناؤه بنو إسرائيل الأنبياء جاءوا كلهم منه فلا يلزم أن يكون يعني طبعا في آية أخرى ربنا أن إبراهيم قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق تمام لكن ذكرت لك وجها مما ذكره بعض أهل العلم لماذا ذكر هنا إسحاق أنا في رأيي أن ذكر إسحاق ويعقوب لأن يعقوب من إسحاق ويعقوب عليه السلام جاء الأنبياء من ذريته بنو إسرائيل نعم نعم فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ايوه ايوه صح صحيح هو بالنسبه لدرجه الانتراء هل يفهم من هذا الواحد لو وصل الى درجه مرتفعه من علم التراث يستطيع ان يختار القراءه الخاصه في من قراءات الوالده في فرق في فرق بين ان يختار وبين ان يرد ان يرجح قراءه على قراءه لانها الانسب قد تمام لا باس لكن هو يبطل قراءه ثابته هذا هو محل النقد المقصود ياخذ يختار ينتقل انما يراه ممكن يختار نعم الاختيار لكن يبقي القراءه الاخرى يصلى بها ليس مشكله يعني لا يبطلها لا يجعل اختياره لقراءة تبطل الأخرى نعم لا هو لا يقصد عادي يقصد لا يقصد في الصلاة يقصد يقول في الموضع يقول في الموضع هذا الأولى مثلا فأزالهما ولا فأزلهما لا لا لا لا لا ليس صحيح لا لا هي قراءة هي قراءة منسوبة لفلان الراوي أو فلان صاحب القراءة لا تختاروا أحسنها ليس مشكلة لا لا لا ليس صحيح طيب احنا خدناك قبل كده ناخد تفضل لا حمزة هجيله أنا في الآخر جنبي هو اتفضل نعم أن تبقى على الحق حتى تلقى الله وما بدلوا تبديلا الله يفتح عليك بارك الله فيك طيب تفضل حمزة شيء مهم يعني هو يعني فكرة استحضار السياق التي نزلت فيها السورة يعني تعطي معاني عظيمة يعني لما تفهم من السورة مثلا يعني تعرف مثلا الآية هي كانت تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح. وتحديد مثلا للمشركين أيوة الله يفتح عليك تبشير للصحابة صحيح ثم وأيضا سياق عام مثلا عندما يذكر السياق العام السياق يعني التاريخ الطويل الذي له علاقة بالسنن كيف الكفار هم نفسهم ذات صحيح هذه كل وكيف التنويع بين الأسلوب ترى مثلا يخاطب المشركين ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أيوة أحسنت الله ثم يرجع إلى الله يفتح عليك الأنبياء السابقين صحيح يعني أرى أسلوب بديع جدا يعني. صحيح لأن مثلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب في سياق الكلام عن رد هؤلاء لآيات الله تبارك وتعالى وفي سياق كفرهم ومجادات أهل الكتاب وغيرهم. ماشي تفضل عايز الحاجة. تفضل نور. أحسنت. وهو حتى كمان مسلم يمكن المسلم يؤاخذ بسيئته يعني المسلم كذلك يعني أم حسب الذين يعملون السيئات. طبعا هذا أعظم ما يدخل فيه هو الكفر لكن المؤمن يؤاخذ بسيئته. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. تفضل نور. نفس نعيم. نعم أحسنت. وإن لازم لازم لازم اسم السورة لابد أن يكون اسم السورة منك على بال وأنت تقرأ السورة. لا ينبغي قط أنك تتجاوز هذا. لازم لأن السورة لما تسمى العنكبوت هذا يدل على أن هذا من أعظم المحكمات التي جاءت وهو بيان الله تبارك وتعالى أن اتخاذ المشركين أولياء من دون الله وأنهم يعني ظنوا أنهم ينصرونهم ويرزقونهم ويمنعونهم ويعجزون به رب العالمين تبارك وتعالى أنه كاتخاذ العنكبوت بيتا وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت ولن يدفعوا عنهم شيئا لا في الدنيا ولا في الآخرة. تفضل. أحسنت. الله يفتح عليك. فايدة ممتازة. أحسنت. ممتاز. الله يفتح عليك. طيب. تفضل. أي نعم. نعم. صحيح. صحيح لأن أمامه الفرصة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. ممتاز. تفضل يا مهند. ألف سنة. صحيح. صحيح. طالب يقول أنا قعدت قرأت سورة الملك مرتين وما حفظتهاش. سبحان الله. أعمل أكتر من كده. أقطع نفسي. أرمي نفسي بالبلكونة. ماشي. صحيح. الله يفتح عليك. مع الاتباع أحسنت. صحيح. صحيح. أيوة. صحيح. وحسد. أيوة. صحيح. الله يفتح عليك. ممتاز. شوفوا تنوع الفوائد ده مهم جدا يا شباب. كل واحد يفتح الله عليه ويذكر فائدة جميلة ما شاء الله. طيب تفضل. ده باب من العلم عظيم. نعم. نعم. بصوا شباب هقول لك على حاجة. من الأمور المهمة يعني أنا حينما أقرأ في كتاب الله لابد أكثر أمر يعني في أمور كثيرة أنتبه لها. من أعظم هذه الأمور أسماء الله تبارك وتعالى، أسماء الله وأفعال الله، هذا أمر أصل في القرآن لأن الله يعلمك عن نفسه. من أعظم الأمور أيضا الأمور التي أراد الله منا أن نكون عليها حينما يذكر صفة للمؤمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاون إلى آخره. من أعظم الأمور أيضا أن الله تبارك وتعالى يقول كن ولا تكن، مثلا لا تكن من الغافلين. كن ولا تكن في القرآن هذه عظيمة جدا. لا تكن مثلا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا كالذين مثلا كفروا وقالوا لإخوانهم، آيات كثيرة جدا. لا تكن من الغافلين. من ضمن الأمور العظيمة من الناس، من الناس لفتت انتباهي جدا أن الله سبحانه وتعالى انتوا عارفين شباب الـ الإنسان عنده صفات، فالإنسان عارف نفسه صح، فأحيانا يظن أن كل الناس شبهه صح كده ولا لا؟ كانوا مخلصين الصحابة الذين مخلصون، لم يهاجر منافق، كلهم مخلصون. فهم توقعوا أن أي واحد يقول آمنت بالله طبيعي يكون إيه زيهم. فربنا قال في أول السور التي نزلت في المدينة من الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وهم بمؤمنين. لازم تعرف ده. يبقى إذن الإنسان لابد أن يعلم أصناف البشر ولا يظن أن البشر كلهم مثله. فاهم يعني؟ ده مهم ملحظ. فأنت لو جمعت كلمة من الناس في القرآن ستجد عظيمة جدا. من الناس ما يجادل في الله بغير علم، من الناس ما يشتري لهو الحديث صح ولا لا، من الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نفس الشيء. فاهم؟ وهكذا. طيب تفضل في حاجة تانية. تفضل. نعم. لا أنت تأخذ تعامله بالظاهر لكن إذا رأيت منه مخايل الأمر، إذا رأيت منه مخايل الأمر يعني ما يشهد على خلاف الظاهر تعامله بما ظهر بما تعلمه أنت عنه. ماشي. تفضل. يعني جزاكم الله خيرا صراحة فوائد كثيرة ما يسعنا الوقت أن نذكرها. لكن يعني أحد الفوائد اللي تركت أثر فيه إن شاء الله تعالى لما بعد المخيم من قصة سيدنا إبراهيم مجاهدته في الدعوة في سبيل الله ومجاهدته لإبانة الحق على الرغم من أنه كان لوحده. أيوة الله يفتح عليك، عظيمة يعني نقطة عظيمة ذكر إبراهيم يا شباب، ذكر إبراهيم عليه السلام عظيم. أنت إذا استحضرت أن إبراهيم عليه السلام كان في قومه لا يعرف أصلا، وبعد ذلك قام وحده كذا يحطم الأصنام ويجادل أبا يا أبتي، وحاجه قومه، شوف حاجه قومه كل القوم، وقال لأبي أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، وقال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وإنما اتخذتم من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مودة بينكم في الحياة. شوف كل هذا وحده عليه السلام، لذلك الله سبحانه وتعالى رفعه في الدنيا والآخرة ورفع ذكره. وإبراهيم الذي وفى وهو قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فيعني سبحان الله يعني ذكر إبراهيم هنا كما في سورة أيضا النحل يعني جاء مناسبة ذكر إبراهيم عليه السلام. طيب إحنا لا لسه ما سمعتكش خالص، صدق أنت ما اسمك؟ صدق عبد الرحمن، الله يفتح عليك. هذا من أعظم الفتن يا شباب، من أعظم الفتن أن تخالف من تحب. اتفضل. أيوة نعم، ما دلالة ذلك؟ احنا قلنا لها دلالة، لا قلنا من دلالاتها أن تقف مع كل لفظ. يعني إذا كان الله تبارك وتعالى لا يذكر إلى موضع العبرة فهذا يدل على أن كل لفظ ذكر في القصة لابد أن يكون موضع عبرة، ما ينفعش تهمله. تعرف مثلا لما بيعملوا مسلسلات كرتون ويجيبوا فيها قصص للأولاد، مثلا قصة موسى أو أي قصة، بيقعد اللي هو المخرج يقعد يجيب أحداث كثيرة جدا، ما مشكلة هذه الأحداث؟ أنها تلهيك عن موضع العبرة، صح كده؟ وربما يغفل موضع العبرة. يعني شفت مرة كرتون صغير كده جايبينه في قصة أعظم موضع في العبرة ما جابهوش، وجاب لك أحداث ثانية. فلذلك شباب كل لفظ يذكر في القرآن، مثلا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، دي مرادة هل، وطبعا هي فيها خلاف، هل هو من آل فرعون ويكتم إيمانه أم أنه من بني إسرائيل ويكتم إيمانه من آل فرعون؟ يعني هل تقرأ هكذا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، كان يكتم إيمانه منهم، أو أنه من آل فرعون؟ المشوف كلمة يكتم إيمانه، لكن مع ذلك في وقت الحق قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، في وقت الحق مع أنه كان يكتم إيمانه لكن لم يبقى يكتم إيمانه. جاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة لها معنى ويسعى، وهو رجل. شوف كل حاجة ذكرت في القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. فضل في قصة ذكرت تذكينا يعني طبعا فكرة يا تفضل. نعم إذ قال لهم أخوهم لوط، أنا ذكرته. لا لا لا يستلزم، لا يستلزم، لا لا يستلزم، لا لا مجابات الإشكال، ولكن في ضبط التصورات. نعم أنت ممكن الإشكال ينشأ عنك لأنك ليس عندك العلم الصحيح فنشأ منه هذا الإشكال، بينما أنت إذا علمت تصورت هذا الأمر على وجهه خلاص لم يبقى أي هناك إشكال. أتفضل. صحيح. صحيح. أيوة نعم أيوة لا صحيح بقدر الصدق، بقدر الصدق. الله يفتح عليك. يعني نحن لنا أن نتصور قدر صدق إبراهيم بقدر ما وهبه الله إليه، أليس كذلك؟ صح ولا يا شباب؟ فأودي عشان كذا أنا بقول لك إن أحيانا أنت يذكر لك دائما في القرآن إبراهيم الذي وفى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فأنت لما تذكر هذه الآيات إبراهيم الذي وفى أنت قد لا تستحضر الذي وفى، لكن لو أنت استحضرت مثلا إن هذا لهو البلاء المبين لما أوحي إليه أن يذبح ولده فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا، فهذه الابتلاءات. وأحيانا أنت لا تتصور الابتلاء إلا إذا وضعت الابتلاء في سياقه. أنت ممكن مثلا تستحضر النار مثلا تقول ده ألقي في النار، لما تعرف إن هو كان وحده وكان أبوه خاصم أباه وقومه وقام وأنكر المنكر عليهم، كل هذا يجعلك تدرك شيئا. أنت لن تدرك، يعني لن تدرك شيئا من علم هذا القرآن، إنما تأخذ بمقدار. ربنا قال، ودي معنى عظيم شباب في آية الكرسي، ولا يحيطون بشيء من علمه. لا يحيطون بشيء، يعني إلا بما شاء، يعني إحنا نأخذ من هذا القرآن بقدر ما شاء الله. لذلك ربنا قال فسالت أودية بقدرها. ممكن إنسان زي ما واحد رايح السوق واحد رايح أفضل سوق في أفخم السيارات والفواكه والحلويات، بس هو ما معهوش غير ربع جنيه، هيدخل يعمل إيه؟ السوق مليان بس هو ما معهوش، فهمت كده؟ زي اللي بيقول أنا مش عايز أديك، أنا مش قادر، فاهم؟ أنا مش عايز، أنا مش قادر، بس تفضل. الذين ولقد فتنا الذين من قبلهم فلعلمن الله الله يفتح عليك. أحسنت، علم الله بالشيء مقدرا غير علم الله بالشيء واقعا. تفضل. نعم هو هذا أيضا يحتاج فقه، هذا أيضا يحتاج فقه، يعني إن الإنسان يعني يدرك متى يقوم، يعني هذا الذي يكتم إيمانه في هذا. لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد، خلاص رجل الذي يكتم إيمانه وجد أنه حقا عليه أن يقوم ولا يبقى إيمانه مكتوما، فهم؟ هذا يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من هدي الأنبياء، من هدي الصحابة. يعني عبد الله بن عمر مثلا لما قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا حديث البخاري، لما قال يعني فلنحن أولى بها منه ومن أبيه، فعبد الله بن عمر كان يريد أن يرد عليه لكنه منع نفسه لأنها تحصل فتنة كبيرة. فالإنسان هذا إنما يتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، تعلم متى تقدم ومتى تكتم. المهم ألا يكون ذلك لغير الله، وألا يكون جبنا، وإنما يكون تقديرا للمصلحة. ماشي، تفضل. من معاني نحن مع مصر مع التفاسير مع الأدب نستخرج من معاني في الفوائد. نعم، شيء بسيط، ما في تفرح توصل لهي والله. يعني هو هذا عمر، يعني هذا يحتاج عمر ودعاء من الله قبل كل شيء، يعني أنت تكثر من الدعاء أن يعلمك الله الكتاب، وأن تأخذ بهذه الأسباب، كما كان يقول ابن تيمية إني لأقرأ في الآية نحو من 100 تفسير ثم أقول يا معلم آدم علمني ويا مفاهم سليمان فهمني. طيب احنا نجمع بين أمرين، بإن احنا نأخذ بالأسباب وندعو والله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك ويفتح عليك، لكن في فرق بين واحد ينتظر دون أن يأخذ السبب، واحد يتعب ويجتهد. وهذه المناقشات جميلة، إن هذه المناقشات عملت مراجعة للإيه؟ لكل السورة. طيب نكتفي على هذا المقدار شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا الكتاب، وأن يجعل اجتماعنا خالصا لوجهه، وأن يجعلنا ممن يجاهدون بالله تبارك وتعالى، وأن يهدينا سبله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر وندعو بالخير لكل من كان يتابعنا من الطلبة والطالبات على تليجرام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. إن شاء الله موعدنا مع كتاب الاعتصام للبخاري، يعني إن شاء الله سأكتب لكم الموعد قبل نصف ساعة من الدرس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.